إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل: صلوات ربي وسلامه عليه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. في صوت إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل كنتم تسمعونني؟ الحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. نعم أخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة حياكم الله، نتدارس فيها أخوتي الكرام المقدمة الجزرية. وهذه المقدمة أخوتي الأحبة وضعها الإمام ابن الجزري، الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري رحمه الله رحمة واسعة، ووضعها لقراء القرآن. ولا يخفى علينا ولا نظن أن ليس هناك، وعليكم السلام ورحمة الله، وأن ليس هناك من لا يريد أن يقرأ القرآن. فكل من يريد أن يقرأ القرآن بالقراءة الصحيحة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه أن يتعلم طريقة تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى ليس كأي كلام، له أصول في القراءة، آداب في التلاوة، وهي معروفة لديكم. ونحن ولله الحمد في هذه الغرفة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة قد توصلنا إلى نهاية هذا النظم، نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله. وقد توقفنا في الحصة الماضية أخوتي الكرام، أو ما زال الكلام في باب الوقف على أواخر الكلم، وقد انتهينا من شرح أيضا ما ذكره الإمام الجزري رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد توقفنا في الحصة الماضية بارك الله فيكم في بعض المسائل. ما هي؟ أولا العنوان الذي عنوننا به، وعليكم السلام ورحمة الله الله حسين، ما هو العنوان الذي عنوننا به إخوتي الكرام آخر المسألة، أو آخر مسألة توقفنا عندها، توقفنا عند، انتهينا من موانع الروم والإشمام، وانتهينا من تعريف الإشمام وتطبيقه وكل هذه الأمور. فقد توقفنا، نعم أحسنتم، انتهينا من الوقف على الكناية، فبدأنا في الفوائد والتنبيهات. أحسنتم يا شفاء. نعم نعم، ابتدأنا في الفوائد والتنبيهات. نعم، فذكرنا بعض الأمور إخوتي الأحبة من هذه الفوائد وهذه التنبيهات. من يذكر لنا مما أخذناه في باب أو في مسألة التنبيه وهذه الفوائد؟ أخونا مسلم وان يقول عند كلمة أنست، وهذه أخذناها في القراءة ولم نأخذها هنا. نعم، ولكن إن شاء الله إنجاز لنا تطرقنا لها بإذنه تعالى. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أخذنا، نعم أولا الوقف على الحرف المشدد. نعم أخذنا الوقف على الحرف المشدد بارك الله فيكم، وقلنا أن مثل هذا الحرف المشدد حال الوقف عندما نقف على الحرف المشدد هل يحذف الشد، هل يحذف الشد حال الوقف أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لا يحذف. أحسنت أخي خليفة، لا يحذف يا مسلم. نعم بارك الله فيكم، لا يحذف الشد، بل يهتم فيه القارئ أكثر حال الوقف. لماذا؟ لأن حال الوقف بارك الله فيكم محل استراحة، والشد فيه شيء من القوة، فيحتاج القارئ أن يهتم في هذا الحرف لكي لا يكون الحرف مخففا، فيعتبر هذا الأمر بارك الله فيكم إبدال أو تبديل من حرف مثقل إلى مخفف. نقف عليه بحركة، نقف عليه بارك الله فيكم، يعني لا ليس هناك حركة، ولكن نقف عليه بقوة بمقدار بارك الله فيكم، ماذا قلنا؟ بمقدار حرف أو حركة ونصف تقريبا، حركة ونصف. نعم مثال بارك الله فيكم، مثلا في الوقف على كلمة صواف، صواف، وذكرنا أن هناك نبر للحرف الذي قبله، فإن كان ألفا فيكون هناك نبر على آخر هذه الألف، على آخر هذه الألف، والأمثلة كثيرة حقيقة. نعم مثال آخر، مثلا في قوله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثلا وقفنا على كلمة أعجمي وعربي، وعربي، نعم مضار ولا جان، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا نعم صواف السامري، إذا لابد من هذا الشد بارك الله فيكم، وهذا الشد المتطرف أخوتي الكرام أو في الحرف الذي يتطرف الكلمة يأتي في جميع الحروف، مما استقرأت في هذه الحروف بارك الله فيكم رأيت أنه يأتي على جميع الحروف إلا في ثلاثة أحرف، حرف الخاء وحرف الغين وعليكم السلام ورحمة الله، وحرف الهمزة، طبعا هذه لا تأتي مشددة لا وصلا ولا وقفا، فحرف الخاء والغين والهمزة لا تأتي مشددة حال الوقف والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أما باقي الحروف مما جمعتها رأيت أن كلها تأتي حال الوقف مشددة، كالنون، كالباء، كالياء، كالواو، كالذال، ومثلا وتلذ، وتلذ، نعم الثاء، وبث، وبث، وهكذا كل هذه الحروف. نعم فإذا أخوتي الكرام علينا الاعتناء بالحرف المشدد حال الوقف والدخول عليه بصيغة أقوى من ما هو مخفف، ونبر الحرف الذي قبله، وإعطاء زمن هذا الحرف، وإعطاؤه زمن لابد من إعطاء هذا الحرف الزمن لكي لا، نعم لكي لا يكون كالمخفف. فإذا هذا كان التنبيه الأول في حال الوقف. التنبيه الثاني، وقفنا على الحرف المنون، الحرف المنون، وذكرنا أن المنون بارك الله فيكم يحذف حال الوقف وتبقى حركته للحرف الأخير، إلا إن كان التنوين بالنصب أي منصوبا، فيعوض إلى ألف، ما عدا التاء المربوطة فهذه لا تعوض. نعم فنقول جنة جنة، نقف وهكذا. نعم فإذا هذا كان المنون كما أخذنا في الحصة الماضية. الأمر الثالث الذي أخذناه ما هو؟ الأمر الثالث الذي أخذناه في التنبيهات في الحصة الماضية، أخذنا أوجه الوقف أو أوجه المد على الكلمة التي يكون قبل الحرف الأخير حرف مد أو لين. نعم بارك الله فيكم، أحسنتم من الخير. نعم، فإذا وقفنا على مثل هذه الكلمات ذكرنا بجواز بارك الله فيكم أوجه المد. نعم أوجه المد. فإن وقفنا بارك الله فيكم على حرف مرفوع وكان قبله حرف مد، كما الأوجه التي فيها بالعموم؟ حرف مرفوع مثل نستعين، كم وجه فيها؟ سوف تقولون، يقول أخونا باسم ثلاثة، الأوجه ثلاثة، على نستعين سبعة أوجه. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، سبعة أوجه. أما هذه الكيفيات هي الثلاث. نعم، أما الأوجه قلنا أوجه المد، إذا قلنا الأوجه فهي بأوجه المد. نعم، الثلاث هي كيفيات، الثلاث هي كيفيات، فثلاثة أوجه مع كيفية الإسكان، وثلاثة كيفيات مع أوجه الإشمام، مع ثلاث أوجه مع كيفية الإشمام، ووجه واحد مع الروم، لأن الروم كالوصل. نعم، السؤال الأخير بارك الله فيكم في هذه المسألة لكي نطمئن أيضا، لو وقفنا بارك الله فيكم على كلمة فلا خوف، كلمة خوف لو وقفنا عليها، ما هي الأوجه التي فيها أو كم وجه فيها؟ أيضا سبعة، أيضا سبعة، أياه يقول سبعة. نعم سبعة سبعة سبعة، أحسنتم. لو قلنا بارك الله فيكم مع الإسكان، مع الإسكان كم وجه وما هي؟ كم وجه وما هي مع الإسكان؟ نعم ثلاثة وما هي؟ نعم بارك الله فيكم، هي ثلاثة. نعم اثنين أربعة ستة، يعني قصر توسط طول البراق يقول. نعم، وهذا كما ذكرناه لكم في الحصة الماضية بالطول والتوسط والقصر، والقصر عبارة عن حركتين بارك الله فيكم كما ذكرنا وكما نقلناه عن مشايخنا بالحركتين، وكذلك الإشمام، وكذلك الإشمام عليكم السلام ورحمة الله. أما إن كان في حالة الروم ولا خوف وقفنا عليها بالروم، أي بإتيان جزء من الحركة، حركة الضمة والحركة، وهذا الجزء كالحركة، رومهم كوصلهم. نعم، فإذا ذكرنا القصر، ولكن فصلنا في هذا القصر، فصلنا إخوتي الكرام في هذا القصر، هل منكم من يتذكر ما هو التفصيل في هذا القصر الذي بالروم؟ مد ما، هذا واحد، قلنا ثلاثة أقوال موجودة مع خلاف اعتبار القصر، هل هو حركتين أو مد ما أو حبس القصر. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم آيات، فإذا هناك خلاف على الوقف بكيفية الروم، هل هذه الياء أو هذه الواو اللينة التي قبل هذا الحرف نقول حال إسكان الإشمام حركتان؟ نعم، أما حال الروم الآن قالوها كالوصل، فمنهم من قال لا نأخذها بالحركتين، ومنهم من قال مد ما، أي ليس كالحركتين وليس كالحركة، ومنهم من قال لا نقف عليها بياء كما هي في الوصل، ولا خوف بواو، ولا خوف عليهم، نقف ولا خوف بهذه الطريقة. ومنهم قال لا مد ما، أي هناك شيء من المد ولكن لا يقاس حقيقة بالحركات في الأصل، وإنما يقاس بالمشافهة سماعا، قالوا ولا خوف خوف. أما الحركتان بارك الله فيكم فنقول ولا خوف خوف بالحركتين، وقلنا المذهب الذي أخذناه بمد ما، هذا ما نذهب إليه إن شاء الله. نعم، اليوم بارك الله فيكم نواصل نعم دون الحركتين، نواصل في هذه التنبيهات، نواصل في هذه التنبيهات. عندما ذكرنا أخوتي الكرام الوقف على المنون، عندما وقفنا على المنون فذكرنا أن هذا التنوين يحذف حال الوقف إن كان مرفوعا أو مجرورا، ونأخذ حركة للحرف الأخير. مثال لو قلنا عليم، فما هي الحركة الباقية للميم لكي نرى هل يجوز فيها الروم والإشمام أم لا؟ فما هي حركة عليم؟ الضم. أحسنتم، الضم. نعم، فإذا ماذا يجوز على هذه الكلمة إن كانت مضمومة؟ جاز فيها ماذا؟ الإسكان والإشمام والروم. نعم، أحسنت يا باسم، حياك الله. نعم، ولو قلنا عليم، ولو قلنا عليم إخوتي الأحبة، ما هي الحركة التي تكون للحكم عليها من حيث الكيفية على الميم؟ عليم، الكسرة. أحسنتم، نعم الكسرة، فالكسرة كما ذكرتم بارك الله فيكم لا يجوز عليها إلا الروم والإسكان، إلا الروم والإسكان. نعم، الآن نأتي إلى كلمة أو كلمتين في القرآن الكريم. أولا، وعليكم السلام ورحمة الله، كلمة يومئذ وكلمة حينئذ، ويومئذ تأتي بفتح الميم وتأتي بكسرها، يومئذ ويومئذ، هاتين الكلمتين يومئذ وحين، أين الذال؟ نعم، يومئذ وحينئذ. الآن حال الوقف على مثل هاتين الكلمتين أولا، نعم، ما هي أولا أو ما نفعل في التنوين حال الوقف بارك الله فيكم؟ حال الوقف التنوين ماذا نفعل به؟ نعم بارك الله فيك يا أياه. نعم، حال نعم، نريد أن نأخذها خطوة خطوة. يحذف، نعم نحذف التنوين، فإذا التنوين حذف. الآن ما هي الحركة الأصلية للذال؟ ما هي الحركة الأصلية للذال؟ عليكم السلام ورحمة الله، السكون باسم، السكون. لماذا؟ الآن نأتي، هذه الكلمة نعم هي منقسمة إلى ثلاثة، حين وإذ وتنوين، حين وإذ. وإذ هو ماذا؟ هو حرف، حرف، وقلنا الحروف مبنية، فهذا مبني على السكون. عندما نقول إذ جاء، أليست هذه الذال ساكنة؟ لا تتحرك، فلما دخل عليها التنوين، ها باسم، لما دخل عليها التنوين، التنوين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نون ساكنة، فالتقى هذا النون التنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة مع الذال، ماذا فعلنا؟ كسرنا هذه الذال، فقلنا حينئذ مثلا، نون ساكنة زائدة، نعم التقت مع الذال فكسرت هذه الذال. لما وقفنا حذفنا هذا التنوين فرجعت الذال على أصلها فهي ساكنة، فإذا في هذه الحالة لا إشمام ولا روم على هذه الذال. لماذا؟ لأن أصلها ساكن. نعم، أحسنت أخي أبو نوفل. نعم، وهذه من يعني مسميات التنوين التي تأتي في اللغة، كتنوين حينئذ وتنوين غواش وتنوين قاض، هذه هناك تسمى ببعض الأسماء وقد أوصلها أهل اللغة إلى ثمانية أسماء. نعم، فإذا نقف بالإسكان فقط، ولكن نحتاج إلى العلة لماذا وقفنا بالإسكان؟ لأن هذه الكسرة لا ترد إلا حال الوصل، لأنها تجتمع هذه الذال الساكنة مع التنوين حال الوصل، والتنوين لا يأتي حال الوقف بل يحذف، فإن حذف التنوين رجعت هذه الذال إلى أصلها، فوقفنا بالإسكان ولا نقف لا بالروم طبعا، والإشمام لا يجوز أنه مجرور أو مكسور. واضحة هذه بارك الله فيكم؟ هل هذه واضحة عند الجميع؟ أنتقل إلى المسألة الأخرى. نعم، معنا بارك الله فيكم من حيث التنوين أيضا، من حيث التنوين كلمات في حقيقتها أنها نون، ولكنها رسمت في القرآن الكريم بالتنوين، فكيف نتعامل معها حال الوقف؟ هذه الكلمات هي كلمة لنسفعن، وهي في سورة العلق، وكلمة ليكونن، وهي في سورة يوسف، وأيضا إذا، هذه إذا تأتي في أكثر من موضع. لنسفعن بارك الله فيكم هو فعل، وكلمة ليكونن أيضا فعل، والفعل ليس من علاماته التنوين، لا يأتي منونا، ولكنه هنا رسم بالتنوين بارك الله فيكم. لماذا؟ قالوا على الوصل. نعم، قالوا على مسألة الوصل، فرسمت ألف فيها أيضا، فالأصل فيها نون التوكيد. نعم، ليكونن لنسفعن، ولكن عندما رسمت هذه النون تنوينا ماذا نفعل بها بارك الله فيكم؟ ماذا نفعل فيها حال الوقف؟ نثبتها على الرسم، أي هي بالألف حال الوقف، بالألف حال الوقف، فقسناها على التنوين المنصوب، فقسناها على التنوين المنصوب، لأنها الآن هي غيرت وأبدلت من النون الخفيفة للتوكيد، رسمت تنوينا على حال الوصل، لأنها ليست محل وقف، ولكن لو وقف عليها القارئ اضطرارا أو اختبارا وقف عليها بالألف. لنسفع، ليكون، إذا، واضح بارك الله فيكم؟ إذن هذه مسألة التنوين بإذنه تعالى انتهينا منها، انتهينا من مسألة التنوين. ننتقل إلى مسألة أخرى في الفوائد والتنبيهات. نعم، تأخذ حكم التنوين غفورا رحيما وهكذا. نعم، نأتي إلى مسألة أخرى من باب التنبيهات بارك الله فيكم والفوائد إن شاء الله. الوقف على الراء، الوقف على الراء، كيف نتعامل مع الراء حال الوقف بالإسكان والروم والإشمام؟ والمقصود في الوقف على الراء بارك الله فيكم من حيث التفخيم والترقيق، كيف نتعامل معه؟ نعم، معنا بارك الله فيكم بعض الأمثلة، وإن شاء الله من هذه الأمثلة نتوصل إلى طريقة وكيفية الوقف على مثل هذه الكلمات بالنسبة للتفخيم والترقيق. نعم، نأخذ، نعم إن شاء الله أخي أبو نوفل، نأخذ يعني خطوة خطوة بإذنه تعالى، ثم نصل حق الكلمة التي أنت بينتها وذكرتها أخي الحبيب. نعم، نقول كذلك نجزي من شكر، شكر، هذه الكلمة الآن نأخذها واحدة واحدة، شكر، لو وقفنا عليها ما هي الكيفيات الموجودة فيها؟ أولا، نعم نحتاج إلى أسرع إجابة، ما هي الكيفية؟ الإسكان أو السكون. نعم أحسنتم، وجهان، ما هما الوجهان يا أبا أحمد؟ الإسكان فقط. نعم الإسكان فقط. نعم، فالآن حكم الراء من حيث التفخيم والترقيق، عليكم السلام ورحمة الله، حكم الراء من حيث التفخيم والترقيق، تفخم، مفخمة. نعم نعم بارك الله فيك، لا عليك يا أبا أحمد. نعم مفخمة، إذا نقرأ شكر، شكر، نعم بالتفخيم، وهذا باتفاق القراء، ليس هناك من يقرأ بخلاف هذا. نعم، نأتي إلى مثال آخر الآن بارك الله فيكم، الإجابة تكون نعم نحن الآن في الوقف بإذنه تعالى. نعم الإجابة تكون الكيفية مع حكم الراء من حيث التفخيم والترقيق. وعليكم السلام ورحمة الله. الكيفية مع حكم الراء من التفخيم والترقيق. فيها سرور، فيها سرور. الكيفيات مع بيان حكم الراء من حيث التفخيم، الإسكان والإشمام وتفخم. يقول باسم يعني فقط فقط كيفيتين يا باسم، مفخم الإسكان والإشمام، الإسكان والروم إلى الآن والإشمام. نعم إذن فيها كم كيفية؟ فيها ثلاث كيفيات، إسكان وإشمام وروم مع التفخيم. بارك الله فيكم. إذن نقف بالتفخيم مع الكيفيات الثلاث: سرور، سرور، سرور بالتفخيم للجميع. نعم نأتي إلى المثال الثالث. بارك الله فيكم. وحملناه على ذات ألواح ودسور. كلمة ودسور. الكيفيات وحكم الراء، الإسكان والروم مع التفخيم، الإسكان والروم، الإسكان والروم مع التفخيم، الإسكان تفخم والروم ترقق. أحسنت يا باسم، الإجابة الأولى أتتنا. نعم الإسكان والروم التفخيم، الإسكان والروم التفخيم، الإسكان مع التفخيم والروم مع الترقيق شفاء. نعم السكون مع الترقيق لا أمه. نعم فإذا دوسور أخوتي الكرام، دوسور التفخيم الإسكان، الإسكان مع التفخيم. نعم أما مع الروم فهي حالها حال الترقيق، لأن الروم كالوصل، حكمها الترقيق في الروم والتسكين تفخم. أحسنت يا 313. نعم هذا بارك الله فيكم. إذا وقفنا دوسور هذا ب الإسكان مع التفخيم، دوسوري، دوسوري هذا مع الروم، فإذا ترقق هذه الراء حال الروم. ننتبه بارك الله فيكم. نعم نأتي الآن إلى كلمة والطيرة. نعم ما حكم هذه الراء ومع كيفيات، مع الكيفيات؟ لا أريد الأوجه، الأوجه نحن انتهينا منها. الإسكان مع الترقيق. نعم إن عرفنا نفصل يا لبنان. نعم الإسكان مع الترقيق. نريد لبنان ماذا يقول. نعم ويقول حفص أم ورش. الآن نريده أن يقول لنا ما هو حكم ورش وما هو حكم حفص فيها حسب الرواية. ممتاز الطيرة نريدها حسب الرواية. يا أم ورش يا لبنان إتونا بحسب الرواية، نريد ورش ونريد حفص للجميع الترقيق يا آيات. نعم نعم يا باسم عند ورش ترقق، الإثنان ترقق لأنها مسبوقة بياء. نعم كلاهما. نعم إذن ليس هناك رواية معينة تختلف عن الأخرى. نعم فهي مرققة عند الجميع ولا يجوز فيها إلا الإسكان لأنها مفتوحة. واضح بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. نعم لا عليك يا باسم، خير إن شاء الله. نعم المثال الثالث أو الذي يليه بإذنه تعالى. لو قلنا الآن أنتم ما شاء الله تبارك الله وعليكم ورحمة الله يعني تفهمتم فقلتم حسب الرواية. لو أتينا وقلنا الطير الطير هنا الفرق. نعم نريده، اكتبوا بارك الله فيكم، اكتبوا الفرق. يلا الطير ما هي الكيفيات وال وحكم الراء قولان من طريق الطيبة في ورش من طريق الأزرق. نعم ما هما؟ نعم نريد بارك الله فيكم الذكر، يعني لو قلنا طريق، لو قلنا هناك فرق هناك كذا لا يفهم نريد من يريد أن يكتب الآن. نعم الترقيق لورش في الإسكان والروم، أو الإسكان والإشمام مع الترقيق للجميع والروم تفخيم لحفص والترقيق لورش. الترقيق والتفخيم كتابة ذهبة ورش، الترقيق مع الكيفيات الثلاثة، وحفص التفخيم مع الروم والإشمام، والترقيق مع الإسكان. نعم الإشمام والروم والإسكان مع الترقيق. نعم بارك الله فيكم جميعا. نقول إذن البعض أجاب والله الحمد. نعم ورش رحمه الله من طريق الأزرق وهو من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله يرقق هذه الراء حال الوقف سواء وقف بالإسكان أو بالروم أو بالإشمام، عنده الترقيق في الحالات في الكيفيات الثلاث. نعم لأنها قاعدة عنده. نعم أما بالنسبة لحفص رحمه الله ماذا يفعل حفص؟ حفص إذا وقف بالإسكان أخوتي الكرام أو بالإشمام فله الترقيق، الإسكان أو الإشمام فله الترقيق، وإن وقف بالروم ففخم لأن الروم كالوصل، لأن الروم كالوصل. نعم وأخونا الحبيب بيّن لنا أن هناك من طريق الطيبة قولان. نعم ونحن إن شاء الله نركز على طريق الشاطبية بإذنه تعالى لكي لا يتشتت الأخوة إن شاء الله. نعم إذن هذه كانت الطير. لو قلنا الطير الآن بالجر، لا عليك أخي الحبيب. نعم لو قلنا الطير بالجر الإسكان والروم. نعم يا باسم ولكن نريد حكم الراء فيها. نحن التنبيه عندنا، نحن أخذنا الإسكان والروم والإشمام ولكن نريد التنبيه على حكم الراء الإسكان والروم مع الترقيق الاثنين، الترقيق مع الإسكان والروم، الإسكان تفخم والروم ترقق. الترقيق مع الإسكان والروم لورش، والإسكان مع الترقيق والروم مع الترقيق. نعم ترقق أحسنتم بارك الله فيكم، فهي مرققة مرققة في الحالين. نعم ولورش ولحفص. فإن وقفنا والطير ترقيق، وإن وقفنا والطير أيضا مرققة هذه الراء، مرققة هذه الراء. نعم نأتي إلى مثال آخر بارك الله فيكم، مثال آخر كما هو في قوله تعالى مثلا بل هو كذاب أشر. عليكم السلام ورحمة الله. أشر أين الشين؟ نعم نعم كلمة أشر ما حكمها؟ الإسكان عند الوصل مفخم وعند الوقف مرققة. أبو أحمد يقول إسكان مع الترقيق والإشمام لا أستطيع القراءة، نقف بالسكون. الترقيق عند ورش، الترقيق لورش مع الإسكان والروم فقط، يعني لا يجوز فيها إشمام. الإسكان والإشمام مع الترقيق لورش وحفص، الترقيق مع الإسكان والإشمام والتفخيم مع الروم بالروم حسب الجمهور أو ورش. نعم بارك الله فيكم. نعم نحن نأخذ ورش وحفص إن شاء الله فقط بإذنه تعالى. نعم بارك الله فيكم. نعم إذن حال الوقف على هذه الكلمة الأوجه الثلاثة مع الترقيق لورش. نعم إذا قرأنا لورش بارك الله فيكم ترقيق لحفص عند الإسكان والتفخيم مع الروم والإشمام ممتاز. نعم عند حفص الإسكان مع الترقيق والإشمام مع الترقيق والروم مع التفخيم. نعم يعني فيها الإشمام والإسكان هذا ما أراد البراق، فترقق. فترقق يا لبنان، عندما نقول أشر الراء قلنا الإشمام كالإسكان، الإشمام كالإسكان. فإن وقفنا لحفص رحمه الله وقفنا بالإسكان والإشمام مع ترقيق الراء، وإن وقفنا بالروم فالروم كالوصل فنفخم هذه الراء. أما ورش رحمه الله فهي مرققة عنده في الثلاث الكيفيات، في الكيفيات الثلاث. نعم، نأتي الآن أيضا إلى مثال آخر بإذنه تعالى، مثال آخر، طبعا أمثلة كثيرة، ولكن مثال آخر. عندما نقف على كلمة النهار، كلمة النهار، نعم، ما هي الكيفيات وما هو حكم الراء؟ عند حفص اسلام محمد في كلمة أشر قلنا الإسكان والإشمام مع الترقيق والرو مع التفخيم. نعم، الآن كلمة النهاري المجرورة، الترقيق لورش في الحالين، وما هما هاتين الحالتين؟ مفخمة، الإسكان مع التفخيم والرو مع الترقيق عند حفص. نعم، حفص الإسكان مع التفخيم والرو مع الترقيق، إسكان والروم مع الترقيق لورش الترقيق مع الإسكان والروم. نعم، الإسكان والتفخيم، الروم والترقيق، نعم، لورش التفخيم والإسكان لورش الترقيق مع الإسكان والروم. نعم، بارك الله فيكم. ورش عند الوقف بارك الله فيكم عنده الترقيق في هذه الراء، سوقف عليها بالإسكان أو بالروم ولا يجوز فيها إشمام. لماذا؟ من يقول لماذا؟ لكي يتفهم البعض الذي ذكر خلاف هذا. نعم، لأن فيها التقليل، والتقليل، نعم يا أبا جرير، نعم، التقليل هو من الإمالة، والإمالة سبب من أسباب ترقيق الراء، سبب من أسباب ترقيق الراء. فإن وقفنا عليها بالإسكان فرققت. لماذا؟ لسبب هذا الأمر. نعم، التقليل، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا نقف مثلا عليها والنهار، ترقيق، والنهار، ماذا؟ أيضا ترقيق. أما لحفص فالتفخيم مع الإسكان والترقيق مع الرومي. أحسنتم يا أم ورش. نعم، لو وقفنا النهار تفخيم، إذا وقفنا بالروم النهار الترقيق. فإذا بارك الله فيكم، معنا مثل هذه الكلمات. حر هو حرف الراء مما يفخم ويرقق، فعلينا أن ننتبه حال الوقف على الراء، إن وقفنا بالإسكان أو بالإشمام أو بالروم فلا نستعجل. وحسب الرواية كما ذكر البعض قبل قليل، إن كنت تقرأ لحفص أحيانا يختلف من عن ورش، فلا بد من الانتباه لحرف الراء حال الوقف. أما بالنسبة لحكم الراء بارك الله فيكم والخلاف الذي فيها في بعض المواضع، هذا قد ذكرناه في باب الراءات عندما تكلمنا في الجزرية. الآن الموضوع فقط الكيفيات والتنبيهات التي عليها. واضحة هذه الراء أخوتي الأحبة؟ ننتقل لأمر آخر. إذا كان هذا التنبيه، الوقف على الراء من حيث التفخيم والترقيق مع ما يناسبه أو ما يناسبه من الروم والإشمام والإسكان. نعم، ننتقل إلى كلمة من الكلمات. نعم، نقول في القرآن الكريم ترد بعض الكلمات، أخواتي الكرام، في القرآن الكريم ترد بعض الكلمات متشابهة، ولكنها هناك شيء فقط بسيط تختلف عن الأخرى. من هذه الكلمات التي ذكرها أهل العلم ونص عليها، وردت معنا كلمة يشاقق التي وردت في سورة النساء، ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول زاد الله من فضلك. نعم بارك الله فيك. هنا ماذا بارك الله فيكم؟ نعم بالفك وبالإدغام، يشاقق الرسول. أولا نقف على هذه قبل أن ننتقل إلى الثانية، نعم لكي نفهم هذه. ومن يشاقق الرسول، لو وقفنا على كلمة يشاقق، ما هي الكيفيات الجائزة على هذه الكلمة؟ لا نستعجل، الإسكان والروم، الإسكان والروم. الإسكان فقط، يقول 313 يقول إسكان، الإسكان والروم الآن فقط، لم يقول الإسكان إلا واحد والبقية كالإسكان والروم، البراق الإسكان والبقية الإسكان والروم. نعم الإسكان، الإسكان فقط. نعم نقول لمن يقول الإسكان فقط لكي يبين لنا حجته، الأخوة الأخوات قالوا الإسكان والروم، كيف تقول أنتم الإسكان؟ ما هي علتكم؟ لماذا؟ أثبتوا لنا. الكسر عارض من أجل التقاء الساكنين، نعم الحركة غير أصلية. نعم ذكرنا هذا، أن الحركة العارضة مانع من موانع الروم والإشمام، ألم نذكر في الحصة الماضية والتي قبلها؟ إذن الإسكان فقط. كيف علمنا أن هذه القاف مكسورة من أجل التقاء الساكنين؟ بارك الله فيكم. أولا لأنها قبلها أداة جزم من، نعم سكنت هذه القاف، ثم أتى بعدها الرسول وهي كلمة الرسول، نعم فهمزة الوصل تحذف واللام تلغم في الراء، فتبقى الراء مشددة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك، فالتقت هذه الراء المشددة مع القاف فحرك الساكن الأول لأنه صحيح بالكسر، فقرأنا ومن يشاقق الرسول، كسرنا من أجل التقاء الساكن، ولكن إذا وقفنا لم يكن هناك التقاء ساكنين، فلماذا هذه الحركة؟ فرجعت على الأصل، فإذا لا روم فيها، فالإسكان فقط. انتهينا من هذه؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل انتهينا من هذه بارك الله فيكم؟ الكل وصلت عنده وفهمت بإذن تعالى. الآن نذهب إلى التي في سورة نعم نعم بارك الله فيك. نعم يذكرنا أخونا الحبيب، لو وقفنا نعم نقف بالقلقلة بلا شك، جزاك الله خير الجزاء. نعم نعم يشاقق بالقلقلة، نعم أي بالإسكان. نعم بارك الله فيك. نعم نذهب إلى شبيهتها، شبيهة هذه الكلمة، وهي في سورة الحشر. نعم ما شاء الله تبارك الله. نعم ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. نعم الآن هذه الكلمة لو وقفنا عليها، لو وقفنا على هذه الكلمة، ما هي الكيفيات الجائزة عليها؟ ومن ننتبه، ومن يشاق الله، الإسكان الروم، الإسكان الإسكان والروم، ثلاث إجابات فقط وردت الآن. نعم الإسكان والروم، الإسكان والروم، روم وإسكان، عند ورش نقف بالإسكان، الإسكان والروم الإسكان. يعني الآن معنا أخونا خليفة وأخونا باسم فقط بالإسكان، والبقية بالإسكان والروم، إلا أم صغيرة أو نعم يقول أو تقول ب عند ورش لا أدري، نعم قال أدري فأفتى، الإسكان فقط 3131. نعم الآن قبل قليل، نعم قبل قليل ذكرنا أن ومن هذه تجزم، أليس كذلك؟ وأتى بعد كلمة يشاقي كلمة الله، فإذا هذه الكلمة مجزومة، وأتى بعدها لفظ الجلالة. نعم فمن الظاهر أن تكون هذه الكسرة كسرة التقاء الساكنين، ونحن نقول كذلك، هذه الكسرة كسرة التقاء الساكنين. أصل هذه الكلمة يشاقق، لا نستعجل، أنا قلت التقاء ساكنين ولكن أين هذا التقاء الساكنين؟ لم أذكره إلى الآن كما ذكرنا في الأولية. نعم الآن سنأتي البراق، لا تستعجلوا إن شاء الله، عليكم ورحمة الله. نعم، فلما دخل قلنا يشاقق أصلها، فلما دخل عليه حرف الجزم من؟ سكنت القاف الثانية يشاقق، هذه القلقلة أيضا يشاقق بهذه الطريقة. فهناك بارك الله فيكم هذه الكلمة وردت على لغة أخرى، ننتبه. إذن الفك كما قال قبل قليل أحد الأخوة أظنه أبو جرير بارك الله فيه قال فك، أو أبو نوفل قال فك وإدغام. فالفك أي الإظهار يقصد فيه هذه لغة، والإدغام لغة، كما نحن نأتي ونقرأ في مثلا واتخذتم جميع القراء يلغمون ما عدا حفص وابن كثير ورويس، لغة، هذه لغة بالإدغام ولغة بالإظهار. كذلك في هذه الكلمة نعم وردت لغتان، وردت لغتان، لغة بالإظهار وهي ما وردت معنا في سورة النساء، ولغة ما وردت معنا الآن في سورة الحشر. فماذا فعلنا أو ماذا فعلوا على الأصح؟ نقول على هذه اللغة أدغمت القاف في القاف، القاف أدغمت في القاف وحركت بالكسر. نقول بارك الله فيكم هذا الإدغام، التقت، نلاحظ بارك الله فيكم القاف مع القاف، القاف الآن، القاف سواء قلنا أنها قبل أن تدخل عليها هذه من، فكان الإدغام من قبيل الكبير، واضح؟ فسوف تكون من قبيل الكبير. نعم، ولكن عندما نقول هذه من سبقتها فسكنت هذه القاف، قال أهل العلم فأصبحت القاف الأولى مكسورة والثانية ساكنة. فعندما نريد أن ندخل الأول في الثاني لابد من إسكان الأول، هذه إخوتي الكرام قاعدة في الإدغام أن يكون الأول ساكن. نعم، الثاني بارك الله هنا كان ساكنا أيضا، فأدغم هذا الساكن في الساكن، ولكن الساكن في الساكن صعب، يحتاج إلى تحريك التقاء ساكنين. ماذا فعلوا؟ حركوا هذه القاف بالكسر فأصبح إدغاما وفيه كسر. الكسر من أين أتى؟ أتى من نفس التقاء ساكن، من نفس الكلمة، ليس مما بعدها أو مما ما بعدها. نعم، هم قالوا بارك الله فيكم التقاء الساكنين، فإن قلنا يا رضاك يا الله الحركة كانت للأولى فأخذت هذه الحركة معها فأصبحت حركة أصلية فليس هناك نقاش عليها، ولكن النقاش الذي ورد والمسألة وردت أن القاف الأولى إذا أردنا أن ندغمها في الثانية لابد أن نسكنها. نعم، ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن التقاء الساكنين يجوز تحريك الساكن الثاني بدل الأول، وذكر هذه المسألة ابن جني رحمه الله في كتاب السر صناعة الإعراب، ومثل بعض الأمثلة على الكلمات المبنية، فقال على سبيل المثال كلمة كيف، قال هناك التقاء ساكنين بين الياء والفاء، حركت الفاء بالفتح. أين، هذه الياء والنون كانت ساكنتان فحركت النون بالفتح، فإذا يجوز تحريك الساكن الثاني إن كان من كلمة واحدة، إن كان من كلمة واحدة، واضح بارك الله فيكم. فإذا هذه الكسرة الموجودة الآن على القاف المشددة والتشديد من أجل إدغام القاف في القاف، والكسرة هذه أصبحت ملازمة لها، أصبحت ملازمة لها. فإذا كانت هذه الحركة حركة عارضة، إلا أن سبب دوام مصاحبة الساكن المدغم وقفا ووصلا فأصبحت الحركة ملازمة لها، فعوملت معاملة الأصل لعدم الانفكاك ودوام المصاحبة، فلذلك جاز الروم فيها. واضح؟ نعم يا خليفة. لذلك قلنا أن هذه القاف يشاقق، هذه القاف سكنت من أجل ما هي؟ من أجل من هذه؟ أليس كذلك؟ سكنت، ولكن على لغة أخرى أدغمت القاف الأولى في الثانية المكسورة في القاف الساكنة، ولكن عندما أرادوا أن يدغموا القاف المكسورة ماذا فعلوا؟ سكنوها أيضا، لأن الإدغام لابد أن يكون ساكنا، أن يكون الأول ساكن. نعم، لا ليس إدغام كبير بارك الله فيكم، نعم هذا لا يعد إدغام كبير، الإدغام الكبير لابد أن يكون متحركين. نعم، فالساكن الأول نعم نستطيع أن نطلق عليه إدغام مطلق كما ذكرته آيات قبل قليل. الساكن الأول القاف المكسورة كانت، نعم، فأدغمت في الساكن الثاني وحرك هذا الحرف من أجل التقاء الساكنين، ولكن قالوا لدوام ومصاحبة الإدغام وقفا وصلا فأصبحت هذه الحركة ملازمة لها، ملازمة لها، لأن الإدغام لا ينفك في الوصل أو ينفك في الوقف، أليس كذلك؟ فإذا هذه القاف مشددة وأيضا يعني مدغمة قاف في قاف، فإذا الكسر فيها أصبح باللزوم فيها لدوامها ومصاحبتها للإدغام فيها، فإذا يجوز فيها الروم. نقول نعم يجوز فيها الروم، وهذا ما ذكره الإمام أبو شام رحمه الله في كتابه إبراز المعاني المجلد الثاني صفحة 202، ونقل منه البعض أيضا كالحصري رحمه الله في كتابه أحكام القرآن الكريم وغيرهم، ذكر هذه المسألة الإمام أبو شام رحمه الله في باب الوقف على أواخر الكلم عندما كان يتكلم ويشرح قول الإمام الشاطبي رحمه الله في هذه الأبيات الموانع. نعم، هل وضحت الآن؟ هل ننتقل إلى غيرها؟ إذن يشاق، نعم يجوز فيها الإسكان ويجوز فيها الروم، يجوز فيها الإسكان ويجوز فيها الروم. نعم، ومع كلا الكيفيتين أو كلتا الكيفيتين بارك الله فيكم المد المشبع ست حركات، المد المشبع بست حركات. نعم، ننتقل إلى الروم مع التشديد. نعم بلاء، بارك الله فيك يا أبو أحمد. نعم، يشاق، يشاق، لابد من التشديد، أحسنت، هذه ملحوظة أيضا لابد من ذكرها كما قال أخونا أبو أحمد بارك الله فيه. نعم، ننتقل إلى المسألة التي تليها من بيان بارك الله فيكم، من بيان هذه المسألة، مسألة الروم والإشمام وتأكيدها في اختلاف الإعراب في القراءات، اختلاف الإعراب في القراءات، من يقرأ بالقراءات ويجمع بين القراءات بارك الله فيكم سوف يستفيد من هذه الفائدة أو من هذا التنبيه. معنا على سبيل المثال إخوتي الكرام قوله تعالى مثلا في سورة البقرة: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كلمة فيكون اختلف عليها القراء، الإمام ابن عامر الشامي من السبعة قرأها بالنصب والستة قرأوها بالرفع، فهو قرأها فيكون والباقون قرأوها فيكون. ومثال آخر مثلا في سورة البقرة أيضا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذه الواو قرأت عند أبي عمرو البصري بالرفع، وقرأت عليكم السلام ورحمة الله، وقرأت عند البقية بالنصب. نعم، الآن نحن نجمع في القراءات على سبيل المثال، فإذا أردنا التمييز بين قراءة ابن عامر الشامي وقراءة الجمهور في فيكون. وإذا أردنا أن نميز بين قراءة أبي عمرو البصري وقراءة البقية عندهم بالنصب في العفو، فكيف نميز؟ التمييز بهذه الكيفيات التي أخذناها، بالروم أو الإشمام. فهنا تتميز القراءة وتستطيع أن تفرد قراءة عن الجمع مع بقيته مع بقية القراء، عن بقية القراء. فإذا وقفت بالإسكان لا خلاف بينهم. لو وقفنا على سبيل المثال الآن، من أخذ يعني شيء في القراءات، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقفت بالإسكان، ونحن نعلم أن ابن عامر الشامي رحمه الله يقرأ بالنصب، فمن قرأ بتوسط المنفصل وهم على في السبعة على سبيل المثال، وهم على سبيل المثال معنا في وجه لقالون وفي وجه للدوري البصري وابن عامر الشامي كاملا وعاصم كاملا، الكسائي لا يدخل عنه إمالة، فهؤلاء نقول عنهم اتفقوا على هذه القراءة، ولكن ذهبت عنا مسألة الإعراب، مسألة الكلمة الفرشية الموجودة في كلمة يكون. فإذا لو قرأناها بالروم أو بالإشمام فأبعدنا ابن عامر الشامي وقرأنا له مرة أخرى لكي نوضح أن هذه القراءة لابن عامر الشامي وهي بالنصب وليست بالرفع. فإذا يكون الأمر آكد بارك الله فيكم في حال اختلاف الإعراب في القراءات، لكي نميز حركة الإعراب وخاصة حال الجمع أو التعليم. هذه إذن بارك الله فيكم فائدة من فوائد الروم والإشمام نأخذها. نعم أخي الحي أبو نوفل، نعم هذا من باب التوجيه، جزاك الله خيرا. نعم نعم بارك الله فيك. نعم أخي الحبيب، نعم نأخذ فائدة أخرى، الفائدة التي تليها فائدة ذكرها بعض أهل العلم ويسمونها بالالتباس، أي تلتبس أو يلتبس المعنى على البعض، ليس على الجميع، على البعض. الآن لو قلنا أخوتي الكرام من أول وهلة في سورة البقرة الآية 253، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، من الذي كلم الآخر؟ الرسل أم الله الذي كلمهم؟ الله كلمهم، الله كلم الرسل، نعم. ولكن الآن في ظاهر الآية إن لم يعني بمعنى أن الله في الإعراب لفظ الجلالة ماذا يكون؟ نعم، ولكن الأصل الآن نعم، وهو لأنه مرفوع فهو فاعل، لفظ الجلالة نعم هو الفاعل بارك الله فيكم. فإذا عند الإتيان بالرفع بشيء بإشارة للرفع في لفظ الجلالة نعم استوضحت هذه الآية عند من يفهمها بالإعراب، عند من يفهمها بالإعراب. فإذا الروم والإشمام يزيل بعض الالتباس على البعض عند بيان معاني بعض الآيات. فإذا هذه أيضا نأخذها فائدة إن شاء الله. نعم نواصل إن شاء الله في الفوائد، نعم نحاول إن شاء الله اليوم نسرع وننهي الدرس بإذنه تعالى. نعم الآن نأتي إخوتي الكرام في مسألة حروف العلة المتطرفة، وهي في الحقيقة مسائل كثيرة في هذا الباب، وإن شاء الله نحاول أن يعني نستوضح مثل هذه، نعم الواو والألف والياء المتطرفة. كلامنا على الوقف على أواخر الكلم لا ننسى بارك الله فيكم. وكلامنا أيضا سوف ينصب على روايتي ورش وحفص من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله من حرز الأماني. نعم. معنا حروف، حروف المد بارك الله فيكم تكون ثابتة وقفا ووصلا، هذه بإذنه تعالى لا تخفى عليكم ولا تخفى على أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا ربنا وقفا وصلا، هذه الألف ثابتة، لو وقفنا عليها وقفنا عليها. ربنا ظلمنا أنفسنا كما هي ثابتة في الوقف، في الوصل ثابتة في الوقف لا شيء فيها. كذلك الواو والياء، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نلاحظ بارك الله فيكم. نعم، فنقف ظلموا الذي، نعم نعم بارك الله فيكم. نعم، فإذا مثل هذه الأمور إن شاء الله لا تخفى على أحد بإذنه تعالى. فالألف ثابتة نقول عنها رسما ووصلا ووقفا. المسألة الثانية، نعم المسألة الثانية، نعم لو أحد يدخل، لو أحد يدخل مع الأخ مسلم وين بارك الله فيكم كأدمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشل أركان هذا الذي يكتب هذه الكلمات فلا يخرج من الغرفة إلا انشل لسانه. نعم نعم، إذن بارك الله فيكم نرجع إلى ما نحن فيه. فما كان ثابتا رسما ووصلا ووقفا فهذه مسألة، مسألة الوقف على هذه الحروف حروف المد ثابتة عند الجميع لا خلاف فيها. نعم، المسألة الثانية، المسألة الثانية، نعم حروف مد ثابتة وقفا وصلا محذوفة في الرسم. عليكم السلام ورحمة الله، ننتبه بارك الله فيكم، ثابت وقفا وصلا محذوف أو محذوف أو محذوفا رسما. من يأتينا بمثال في الرسم؟ نعم في الرسم محذوفة، أما في الوصل وفي الوقف ثابتة، ثابتة حرف مد. نعم ما شاء الله تبارك الله. نعم مثال، لا أدعو، لا أدعو كيف تثبت حال الوصل والوقف؟ يحيي يستحيي. نعم مثل هذه الكلمة، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. كلمة يحيي هذه ترسم في القرآن الكريم بياء واحدة وتضبط ياء أخرى بعدها، فإذا في الرسم لا توجد هذه الياء في رسم القرآن، ولكن حال الوقف نقول يحيي. وإذا وصلنا بارك الله فيكم، نعم بارك الله فيك، دروس عامة إن شاء الله في تلاوة القرآن الكريم، نعم وهذه تكون لحفص إن شاء الله ولغيره بإذن تعالى. نعم فنقول يحيي وقفا وصلا يحيي ويميت. فإذا هذا مثل هذه الكلمة. مثال أيضا آخر، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كلمة يحيي هذه ثابتة وقفا وصلا، ولكن رسما ليس هناك ياء في الرسم، فإذا من وقف عليها بارك الله فيكم ننتبه ويحذر في حذف لحذف هذه الياء بل يثبتها إن شاء الله. نعم كذلك مثال في الواو مثلا، وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا. بارك الله فيكم. إذن تزاد عند الوقف. نعم بارك الله فيك ابن أوفل. نعم، فإذا هي ثابتة وقفا وصلا ومحذوف حالة الرسم. نعم، فإذا هذه الياء وهذه الواو تلو أيضا بنفس الطريقة. نعم بنفس الطريقة. فمثل هذه الياءات والواوات بارك الله فيكم المحذوفة من أجل قاعدة. نعم، قلنا يحيي ويميت، واضح؟ يحيي ويميت هي ثابتة حال الوقف والوصل. نعم، ترون أيضا كلمة تلو هذه بواو واحدة ولكن هناك واو صغيرة بعدها. هذه الواو الصغيرة تسمى بالضبط، ولكن إذا وقفنا عليها أو وصلناها نثبت هذه الواو. فإذا هذه قاعدة في الرسم بارك الله فيكم، نكررها دائما. نقول إذا حذف هذه الياء أو الواو من أجل قاعدة في رسم القرآن الكريم، وهي كل ياءين أو واوين التقتا حذفت إحداهن، حذفت إحداهن. وقال الخراز رحمه الله في منظومته مورد الظمآن قال: ونحو يستحي الأخير فاحذفي مرجحا إذا سكنت في الطرف. ونحو يستحي الأخير فاحذفي مرجحا إذا سكنت في الطرف، هذه للياء. وقال للواو أيضا: فصل وقل إحداهما قد حذفت مما لجمع أو بناء دخلت. فإذا هذه بارك الله فيكم معنى هذه الحروف التي تثبت وصلا ووقفا وليس لها صورة في الرسم، فننتبه حال الوقف عليها، ننتبه حال الوقف عليها. نعم، نأخذ مسألة أخرى. نعم، نثبت الواو بارك الله فيكم تلو. نعم، نثبت الواو كما أثبتنا الياء في يستحيي ويحيي ويميت. نعم، الحذف في الرسم وليس في اللفظ. نعم بارك الله فيكم. نأتي إلى المسألة التي تليها أخوتي الكرام، المسألة التي تليها حروف مد ثابتة وصلا محذوفة وقفا ورسما. ننتبه، ثابتة في الوصل ومحذوفة في الوقف والرسم. ما هي هذه؟ هذا لغز أم ماذا؟ ثابتة وصلا محذوفة في الوقف وفي الرسم. من يأتينا بمثال؟ الصلة الكبرى والصغرى، أحسنتم. نعم، محذوفة ياءات الزوائد ميم الجمع لوارش. نعم، هي الصلة بارك الله فيكم، هي الصلة ثابتة في الوصل محذوفة وقفا ورسما. نعم، وهذه الذي نذكره 313 إن شاء الله هذا مما لا خلاف عليه فيه. أما ياءات الزوائد سوف نأتيها إن شاء الله من التي فيها الخلاف بين حفص وورش. نعم، أما هاء الكناية هذه إذا وقعت بين متحركين كما هو معلوم لديكم إلا ما استثني في بعضها، فهذا لا خلاف عليه إذا قرأناه في الوصل أثبتنا هذه الصلة، وهي إما بالواو وإما بالياء. ما له أخلده، هذه واو، وإذا وقفنا ما له، فإذا في الوقف لا توجد وفي الرسم لا توجد، ولكن في حال الوصل هي الموجودة فقط. ميم الجمع أيضا لمن قرأ بميم الجمع طبعا سواء كان لورش أو قالون أو ابن كثير أو أبو جعفر يقرؤون بميم الجمع، وورش يختص بالهمزة، ومنهم أميون، فإذا وقفوا ومنهم، إذا ننتبه إلى مثل هذه نعم، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. الصلة الكبرى والصغرى، نعم الصلة الكبرى والصغرى يكون فيها بارك الله فيكم. لو وقفنا مثال وكان له ثمر، وكان له، ليس هناك، لا نقول وكان له نقف، لا وكان له، فإذا نقف، نعم نقف بارك الله فيكم على حسب ما أخذنا في هاء الكناية، لا نقول بالإسكان فقط لأن كلمة له يجوز فيها الروم والإشمام لأن ما قبلها مفتوح بارك الله فيكم، نعم على حسب هاء الكناية المعروف، نعم ما أخذناه. نعم إذن مثل هذه ننتبه إليه، هذا من التنبيهات. تنبيه آخر بارك الله فيكم، بشرط أن يكون بعده مد، لا يا أبا نوفل ليس شرط أن يكون بعده مد مشبع، ألف لا لا يقع قبله ألف ولا بعده ألف بارك الله فيكم. نعم يعني تقصد هل يكون بعده همزة، أن تقع بين متحركين، أن تقع بين متحركين سواء كان المتحرك الآخر الثاني همز أو كان غير همز، فإن كان همز سوف يكون صلة كبرى وإن كان غيره فسوف يكون صلة صغرى، ففي الحالين. نعم ما له أخلد، هذا مثال. مثال آخر أخي الحبيب كما ذكرناه الآن قبل قليل في قوله تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور، لصاحبه وهو، هذه صلة وتسمى صلة صغرى، أي هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين وكان المتحرك الثاني همزة قطع سميت صلة كبرى عند من أشبع، وسميت صلة صغرى عند من لم يشبع، ولم يشبع هذه الصلة، وكذلك إن لم يكن بعدها همزة قطع. نعم نعم ننتقل إلى ملحوظة أخرى بارك الله فيكم. نعم حرف من حروف المد ثابت وقفا ورسما، محذوف وصلا باتفاق، ثابت في الرسم وثابت في الوقف، لكنه حال الوصل يحذف باتفاق. من يأتينا بمثال؟ أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك، التقاء الساكنين، التقاء الساكنين، التقاء الساكنين ثابت في الوقف وثابت في الرسم ومحذوف حال الوصل، سوف نأتي إن شاء الله، نعم لما قال البراق أيضا. نعم فإذا نركز على هذه، نعم قال الحمد لله، قال الحمد لله، نعم وفي لفظ هذه قال الحمد لله بارك الله فيكم معنا نبرة قليلة للام للام لكي نعم أن تكون في الفهم للمثنى، نقال تا أتينا طائعين، لا أين الحذف، أين الحذف يا أبا نوفل حال الوصل، أوتوا الكتاب، نعم نلاحظ الواو مرسومة أوتوا الكتاب ولكن لا تلفظ حال الوصل، إذا وقفنا قلنا أوتوا، إذا وقفنا قلنا قال، إذا وقلنا وإذا قلنا فلما ذاق الشجرة قلنا ذاق، نعم لو قلنا نعم نعم بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله، نبر قليل عليها مقيم الصلاة، لو وقفنا على كلمة مقيم الصلاة اسمه أحمد، هذه في الكناية قبل قليل التي ذكرناها مقيم الصلاة، لو وقفنا كيف نقف على مقيم، هذه نقف بإثبات هذه الياء التي حذفت حال الوصل، لا ليست مقيم، مقيمي بالياء، ولكن نحذر، نعم نحذر من قول النحاة وأهل اللغة يقولون أن مقيمي وهي في أصلها وحقيقتها مقيمين الصلاة، فحذفت هذه النون لما أضيفت الصلاة لها، فلما فصلت هذه الصلاة وابتعدت هذه الإضافة عن هذه الكلمة فيقال عند أهل اللغة أننا نرجع هذه النون، نقول لا في القرآن لا، نقف على الرسم، نقف على ما نحن أخذناه في الرسم، نقف مقيمي، لا نقول مقيمين. واضح بارك الله فيكم؟ واضح هذه المسألة؟ لا نقول مقيمين بل نقف مقيمي. المسألة الثانية في نفس هذه التنبيه بارك الله فيكم، ما ذكره البرق قبل قليل وذكرنا ألف التنوين المنصوب عليما، ألف مرسومة تثبت وقفا وتحذف وصلا، فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا حال الوصل لا، ليس هناك، ولكن في الرسم موجودة، إذا وقفنا سميعا، نعم سلسبيلا، فهي أيضا من الألفات التي تثبت حال الوقف وتحذف حال الوصل عند الجميع، وليس تخص رواية أو قراءة بعينها. نعم، فإذا فهو ثابت في الرسم حال الوقف، أما حال الوصل فلا يؤتى بهذه الألف، فلا يؤتى بهذه الألف. واضح إن شاء الله هذه الملحوظة؟ هذه بالنسبة للألفات أو الحروف التي تحذف وصلا ولكن حال الوقف مرسومة. المسألة التي تليها من حروف المد ما يثبت وقفا بارك الله فيكم ويحذف رسما ووصلا. ما يثبت وقفا ويحذف رسما ووصلا، يعني ثابت حال الوقف ومحذوف في الرسم وفي الوصل. الله، فليبين لنا ما هي. ألف العوض، الألفات السبع، لا ألفات السبع غير مرسومة، مرسومة ألف العوض هي، ليست هي التنوين. نعم ألف العوض، مد العوض أين؟ نعم. العوض، نعم إن كان هناك شيء فيه تفصيل فقلنا لا نكتب أمر عام بارك الله فيكم. الألف المقصورة لا، هي في الوصل مفتوحة وفي الوقف حرف مد، وهي مرسومة سميعة هدى، مرسومة فيها رسم. نحن نقول لا رسم لها، لا صورة لها. نعم، في الهمز بارك الله فيكم، عندما نكتب كلمة نساء نكتبها بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ نعم، لابد أن تقولوا في الهمز. لماذا إجابتكم قاصرة من البداية؟ ماء، نعم نعم، وكلنا نتعلم إن شاء الله، يعني لا نخشى من الخطأ بإذن تعالى. نعم، فإذا قرأنا مثلا وبث منهما رجالا ونساء وقفنا، أين الألف؟ لا توجد ألف، ولكن هذا تنوين منصوب بارك الله فيكم، لا نقف نساء ولو لم ترسم هذه الألف. فإن وصلنا لا توجد هذه، لأن التنوين المنصوب لا يعوض إلا حال الوقف. ونساء واتقوا الله، نعم نداء دعاء، كل هذه الكلمات. نعم، نقول فائدة فيها في رسمها بارك الله فيكم، لماذا لم ترسم هذه الألف؟ لماذا لم ترسم هذه الألف؟ نقول أخوتي الأحبة أن في الكتابة، كتابة القرآن الكريم، كتابة المصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم، لم يكونوا يرسموا هذه الهمزة التي رأس العين التي ترونها الآن بعد كلمة دعاء ونداء. نعم، لم ترسم هذه الهمزة، هذه استحدثها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. إذن لو رسموا الألف فسوف يكون هناك اجتماع حرفين ألفين، ونحن قبل قليل قلنا الواو والياء والواو لا تجتمع، الياء والياء لا تجتمع، أليس كذلك؟ نعم، فإذا خشية اجتماع الألفين لم يرسموا هذه الألف التي كانت من المفترض أن ترسم عوضا عن التنوين المنصوب كما رسمت في عليما وكبيرا وهكذا. نعم، هذا الذي قلنا أخي أبو نوفل، لأن قبل الهمزة هذه ألف في دعاء، كان في الماضي بارك الله فيك في الأصل تكتب بهذه الطريقة الكلمات، عليكم السلام ورحمة الله، تكتب بهذه الطريقة أي من غير ماذا؟ من غير صورة العين، صورة الهمزة هذه، يعني هذه لم ترسم في القرآن الكريم في عند الصحابة رضي الله عنهم، فلو رسموا هذه الألف معها رسموها بهذه الطريقة فكانت بألفين. هل رسم القرآن موقوف على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا هذه المسألة بارك الله فيكم سابقا، قلنا نعم هذا موقوف على عهده صلوات ربي وسلامه عليه، ولذا نعم لا يخالفه أحد ولا يكتب بغير الطريقة الأولى، وهذا إجماع من الأئمة، إجماع من الأئمة نعم، ولم يجوز أحد إلا الإمام مالك رحمه الله جوزه للصبيان الصغار للتعليم فقط نعم. فإذا وتحتمل وقفا بعض القراءات نعم دعاء وجزاء وهكذا، بل احتملت هذه نعم على رسمها كذلك، فإذا بهذه الطريقة، إذا هذه الألف لا ترسم ولكنها تثبت حال الوقف، وهذا كثير ما يخفى أخوة الأحبة على الطلبة المبتدئين عندما يقف على كلمة مثلا على سبيل المثال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يقف هكذا بناء نعم، فنقول له أين الألف؟ يقول لا يوجد ألف، لا ترسم ألف، فنقول أن القاعدة تقول إذا كان الاسم منون أو منصوب، يعني التنوين بالنصب، فيعوض هذا التنوين إلى ألف إلا على تاء المربوطة، فخذها قاعدة سواء كانت همزة را كاف ميم نعم إلا تاء المربوطة. إذن ننتبه لمثل هذه نعم. وهل تقرأ بدون همز؟ نعم عند بعض القراء نعم، كالإمام حمزة يقف فيها بالتسهيل، سماء يقف عليها سماء سماء يقف عليها بالتسهيل لأنها تكون من قبيل المتوسطة نعم. نأتي إلى المسألة التي تليها بارك الله فيكم، المسألة التي تليها أخوتي الأحبة، جعلونا ننتهي بإذنه تعالى من هذا الباب، تصبروا علينا قليلا إن شاء الله نعم. نقول ألفات مختلف فيها نعم، اختلف عليها القراء، ولكن ما سنذكره بارك الله فيكم كما ذكرنا هو ما لحفص وورش إن شاء الله، لأننا نقرأ في هذه الغرفة ورش وحفص، الخاتمة التي معنا حفص وورش نعم. الإقرار بالتسهيل يا شيخ بدل من الحذف، من قال بالحذف بارك الله فيك 313، من قال بالحذف؟ قلنا بالتسهيل في، لذلك قلنا لأنها متوسطة وليست متطرفة بارك الله فيك نعم. فيقرأها سماء سماء، وهذا ما طبقناه إن شاء الله، إن كنت تقصد الكلمة هذه التي وقفنا عليها نعم بارك الله فيك وفتح الله لك نعم. اقرأها بالحذف لا، ممكن كما سمعها مني الآن أخي الحبيب بالصوت، ممكن هناك صدأ هناك أمر فوقف عليها بهذه الشاكلة ولكن لم تسمع، أو أخي الحبيب مراكو قرآن، أو ما تقصده بارك الله فيك إن كانت غير منونة أو منونة بالرفع أو بالجر، هذا نعم مثلا سماء يقف عليها سماء ويقف عليها سماء ويقف عليها سماء ويقف عليها سماء سماء، نعم، خمسة أوجه عنده إن لم تكن مرسومة على صورة. نعم بارك الله فيكم. فإذا ننتقل إلى نتقدم بإذنه تعالى الآن إن شاء الله. ألفات، نعم هذا صحيح، صحيح أخي الحبيب، لذلك ما سمعته صحيح إن شاء الله من الشيخ رحمه الله. نعم، ألفات بارك الله فيكم اختلف عليها القراء، وقلنا سوف نذكر أو سوف نبين ما لورش وحفص بإذنه تعالى، وأنتم معي بإذنه تعالى. نأتي أولا إلى أنا الضمير المتكلم، أنا الضمير المتكلم. حفص كيف يتعامل مع هذه الألف، كيف يتعامل مع ألف الضمير في أنا؟ ونعلم أنتم كلكم تعلمون، ولكن هذا من باب التثبيت بارك الله فيكم، ومن أراد أن يدون مثل هذه التنبيهات تحذف وصلا وتثبت وقفا، ممتاز. فإذا لو قرأ مثلا في قوله تعالى وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، يقف وأنا، نعم يثبتها حال الوقف وتحذف حال الوصل، واضح؟ نعم. نأتي إلى ورش، ورش ماذا يفعل؟ هل تنوين الضم والفتح به روم وإشمام؟ تنوين الضم نعم بارك الله فيك، أتقصد الرفع، أما الفتح لا. نعم نعم بارك الله فيكم، ورش يثبتها وقفا وتحذف وصلا إلا إذا جاء بعد همزة قطع، رضاك يا الله آمين. نعم، من يأتي بإجابة أخرى فيها نقص الإجابة ما زالت، ورش يثبتها وقفا هذا نتفق عليه، وتحذف وصلا نتفق عليه بكلمة إلا، إذا جاء بعدها همزة قطع إلى الآن نحتاج إلى التكملة، مفتوحة أو مضمومة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله خير الحبيب ورزازي. نعم، فإن لابد نعم من وضع همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، واضح؟ نعم، فإن كانت همزة بعد هذه الألف همزة قطع مفتوحة ومضمومة الألف أثبتها، نعم، كما هو في قوله تعالى مثلا قال أنا أحيي وأميت، أنا كمالا وولدا، يمده من قبيل المد المنفصل الجائز، وهو عنده بست حركات وقفا وصلا، ولكن إذا أتى حال الوصل يا إسلام، إذا أتى حال الوصل همزة قطع في أول الكلمة الثانية، أما إن لم تكن همزة قطع مفتوحة أو مضمومة فلا، نعم ورش يثبتها وصلا إن كان بعدها أخي خليفة همزة قطع مفتوحة أو مضمومة. نعم، أما ما عدا هذا مثلا على سبيل المثال لو قلنا مثلا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، بعدها همزة قطع أيضا، إن أنا إلا نذير، هل صحيح هذا لورش؟ هل يصح هذا؟ تصح هذا؟ لا تصح. لماذا لا تصح يا مراكو؟ لا تصح لماذا؟ لأن الهمزة مكسورة، القاعدة أن تكون الهمزة فيها مفتوحة أو مضمومة، واضح؟ نعم بارك الله فيكم. فإذا متى يثبت ورش رحمه الله ألف أنا حال الوصل؟ يثبتها فقط إذا أتى بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة. نعم، قال أحيي وأميت، نعم، أما بالكسرة لا، الضم والفتح فقط. نعم، إذن هذه لفظ أنا، وحفص رحمه الله يثبتها وقفا ويحذفها وصلا من غير استثناء، ورش رحمه الله يثبتها وقفا وهي لكل القراء حال الوقف حقيقة، ويثبتها وصلا فقط إذا أتى بعدها هذه الهمزة، همزة القطع من إن كانت مفتوحة أو مضمومة. ما الحكمة في ماذا أخي الحبيب؟ لا إلا نذير. وكيف أنا نذير؟ نعم أنا نذير، إن أنا إلا نذير. الحكمة في ماذا أخي الحبيب؟ مرق القرآن أتقصد؟ وحذفها في الباقي، يثبتها مع الهمز فقط غير المكسور. نعم هذه الألف بارك الله فيك فيها خلاف في عند أهل اللغة، خلاف عند أهل اللغة. لا لكن هذه فيها ألفين بارك الله فيكم. في كلمة أنا قد ذكرتها، ذكرت بحث كاملا فيها في هذه الغرفة إن شاء الله. نعم ولكن أشير سريعا، هناك مذهب البصريين ومذهب البغداديين أو الكوفيين في اللغة. هناك من يعتقد من أهل البصرة أن أنا هو الضمير ككل. نعم أما بالنسبة لأهل الكوفة قالوا لا، الضمير هو أن، وإثبات الألف فقط حال الوقف الإتيان بها كهاء السكت لبيان حركة النون. واضح؟ هذا باختصار. فورش رحمه الله أثبتها في بعض المواضع على لغة، فهذه اللغة، وهذا يثبت لنا أخي مراكو أخوتي الكرام نعم قوة الأخذ بالتواتر، وليس هناك قياس وما لقياس في القراءة مدخل. نعم فإذا لغات، هذه لهجة وهذه لهجة. نعم واضح. إذا هذه كلمة أنا. نعم ننتقل لكن التي وردت في سورة الكهف. لكن كيف يتعامل؟ نعم وإياك بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم وكذا في أل التعريف. نعم أل هي للتعريف أم اللام فقط. نعم ألف لكن في سورة الكهف الآية 38 ما حكمها عند ورش وحفص؟ تحذف وصلا وتثبت حال الوقف. نعم ولكن لم ترد إلا في هذا الموضع. لم يعني لو سألنا الآن أخي مراك أخوتي الأحبة، لو قلنا لكن إذا أتى بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة تثبت هذه الألف أم لا؟ تحذف أم لا؟ أو تثبت أم لا؟ لكن إذا أتى بعد همزة قطع في القرآن الكريم تثبت؟ نعم بارك الله فيكم. في القرآن الكريم لا يوجد لها مثال. نعم لا يوجد لها مثال، فإذا ليس لنا أن نشبهها. نعم ليس لنا التشبيه. المثال يا آيات الذي يرد في القرآن الكريم فنقرأ به، أما خارج القرآن نحن غير ملزومين به. من أراد أن لو كان ورشيا في قراءته وفي خارج القرآن لكن أتت بعدها مثلا أنا على سبيل المثال. نعم مراكو من المغرب الآن وكان يقرأ في مجلة أو في جريدة قال لكن أنا، هل هو ملزم أن يأتي بها؟ ليس ملزم. نعم نعم بارك الله فيكم. فإذا ليس آثم ولا ولا وليس عليه شيء أيضا. نعم أخي باسم. نعم نعم فإذا المثال الذي في القرآن يرد هو الذي نقيس عليه. نعم إذا لكن هي عند حفص وورش سياني الوقف عليها بالألف والحذف حال الوصل. الآن أخونا باسم أتى لنا بكلمة فإن شاء الله نأخذ بها، نقول قواريرا. وهذه الكلمة وردت في موضعين في سورة الإنسان الآية 15 والآية 16 عليكم السلام ورحمة الله. نعم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. نعم والثانية أيضا قوارير من فضة قدروها تقديرا. نعم نأتي إلى الأولى أولا واحدة واحدة بإذنه تعالى لا استعجل. ما حكمها في الأولى عند حفص أولا؟ عند حفص الأولى ثابت وقفا محذوف وصلا، عند حفص الحذف وصلا والإثبات وقفا، الأولى ثابت وقفا محذوف وصلا، الحمد لله. هذه عند حفص رحمه الله، نعم هذه من الألفات السبعة. نعم أحسنت أخي 3131، نعم هذه من الألفات السبعة عند حفص رحمه الله، نعم وإن ممكن تكون أكثر أيضا. نعم نقول إذن حفص رحمه الله يقف عليها بالألف، وحال الوصل قوارير قوارير، واضح؟ نعم. فإذا ورش كيف يقرأه يا أبا نوفل؟ ما شاء الله أخونا أبو نوفل يأتينا ب... نعم منون، لاحظ يا أبو نوفل الآن بالتنوين، يعني تعامل معاملة العوض، يعني هناك من صرفها ومنهم من لم يصرفها. نعم فورش رحمه الله من الذين قرأوها بالصرف قواريرا قواريرا قواريرا قواريرا، هذا ورش. وإذا وقف قواريرا، لا نقول الجميع بارك الله فيكم، لا نقول الجميع لأن هناك من لا يقف عليها بالألف كالإمام حمزة. نعم نقول ورش وحفص، خلونا في هذين الاثنين. نعم أنا لم أتعمد لم آتي بجميع القراء لكي لا نتشعب فيها. نعم إذن نعم بعدها إخفاء يا مراكو، نعم بعدها إخفاء، نعم ما شاء الله اسمك جميل مراكو. نعم إذن حفص ورش رحمه الله ينونها فيعاملها معاملة المنون المنصوب، أي منون منصوب، فيثبت الألف حال الوقف و حال الوصل تحذف هذه الألف ويخفي هذا التنوين عند القاف من الكلمة الثانية. نعم ما شاء الله. نعم وحفص رحمه الله يثبتها وقفا ويحذفها وصلا من غير تنوين، قوارير قوارير، واضح بارك الله فيكم. أي ميم بارك الله فيك أخي مراكو، بعدها قوارير، بعدها قوارير، قوارير الأولى بعدها ثاني بعدها قوارير. نعم نحن نتكلم عن الأولى الآن، هذه الثانية إن شاء الله سوف نأتيها بإذنه تعالى. قوارير قوارير نحن وقفنا عليها، نعم نحن وقفنا عليها. نعم بارك الله فيكم. أعيد حفص رحمه الله أنا في الكلمة الأولى، نعم لا اشرب ماء، اشرب ماء يا مراكو، نعم اشربوا الماء بارك الله فيكم. نقول الأولى الكلمة الأولى، الكلمة الأولى ليست الثانية، الأولى حفص رحمه الله يثبت الألف فيها وقفا ويحذفها حال الوصل من غير تنوين، ورش رحمه الله ينون هذه الكلمة فيقف عليها بألف التنوين بألف العوام ويصلها بالتنوين إخفاء عند القاف. نعم وأكواب كانت قواريرا قواريرا، واضح؟ انتهينا منها. ننتقل الثانية، ننتقل إلى الثانية. فما هو حكم حفص في الثانية؟ حكم حفص الآن في الثانية، انتهينا من الأولى خلاص، نذهب إلى الثانية. إن شاء الله بارك الله فيك، ولكن اليوم سوف لا نجد مجالا، لكن غدا بإذن تعالى عندنا التصحيح، وإن شاء الله نستمع منك بالغد إن شاء الله. الثانية الحذف وصلا وقفا، لا توجد ألف في الثانية، توجد رسما يا باسم، توجد رسما، ولكن نقول نحذف هذه الألف وقفا وصلا. حفص رحمه الله من الذين قرأوا عليكم السلام ورحمة الله بحذف هذه الألف وقفا وصلا، فيقف قوارير، ويصل قوارير من فضة قدروها تقديرا. فحفص رحمه الله يحذف الألف في قوارير الثانية وقفا وصلا. أما ورش رحمه الله فيعاملها كيف؟ ما هي معاملة ورش لقوارير الثانية؟ منونة، بمعنى أنها كالأولى، أنها كالأولى. نعم أحسنتم، فيقرأها حال الوقف قواريرا. الألف عنده هنا ألف العوض، لأنها نعم لأنها الآن منصرفة عنده أخي خليفة. نعم منصرفة عنده، منونة. إذا وصل قواريرا من فضة قدروها تقديرا، إذن علمنا كيف نتعامل مع قوص وورش رحمهم الله. فيقف الأولى، فيقف على الأولى وحفص ورش بالألف، ولكن ألف ورش تختلف عن ألف حفص. وحال الوصل لا ألف ولا تنوين عند حفص وتنون عند ورش فتخفى عند القاف. الثانية، حفص رحمه الله لا يرى حال الوقف بإثبات الألف، بل حذف الألف وقفا وصلا، هذه المرسومة. أما ورش رحمه الله يعاملها كالأولى، فعنده منونة فيقف على ألف العوض ويصلها بالتنوين فيدغم في الميم التي بعدها. هذه بالنسبة لقوارير الأولى والثانية. نذهب إلى المسألة التي بعدها، وهي كلمة الظنون الرسول السبيل. ثلاث كلمات في سورة الأحزاب بارك الله فيكم. كلمة الظنون وردت في الآية العاشرة، الرسول في الآية 66، والسبيل في الآية 67 عن عبد الكوفي طبعا. ماذا يفعل ورش ماذا يفعل حفص رحمه الله في هذه الكلمات الثلاث؟ ما حكم ورش ما حكم تفضل أخي الحبيب. نعم نفس الحكم، أحسنت. فحفص رحمه الله كما قال أخونا الحبيب قبل قليل، الألفات السبع أن يثبتها وقفا ويحذفها وصلا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم وتظنون بالله الظنونا، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. نعم يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هذا وقفا إذا وصل حفص. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الثانية يقف عليها كالأولى إذا وقف، فإذا وصل فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. فإذا وحفص رحمه الله كما ذكر الأخوة الأخوات تعامل معاملة أنا، أي تثبت وقوارير الأولى، أي تثبت حال الوقف وتحذف حال الوصل. نعم نأتي إلى ورش، ماذا يفعل ورش رحمه الله في هذه الكلمات الثلاث، في هذه الكلمات الثلاث ماذا يفعل ورش في ألف هذه الكلمات الثلاث؟ الظنون الرسول السبيل، تثبت الألف وصلا ووقفا. أم إلياس، إثبات وصلا ووقفا، ما شاء الله أحسنتم. إذن ورش رحمه الله اختلف مع حفص، نعم اتفق معه حال الوقف واختلف معه حال الوصل، فتثبت حال الوصل عنده كذلك. نعم تثبت حال الوصل عنده أيضا. فإذا إذا وصل يقول وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. نعم ونقيس عليها نعم هل لها معنى لهذه الألف أم هي زائدة للتوكيد. نعم بارك الله فيك. قال أهل العلم في هذه الألف الزيادة هي من باب تناسق رؤوس الآية، فلما رسمت بارك الله فيكم، وهذا تعليل طبعا ليس الأصل، الأصل هو التواتر النقل، نعم رؤوس الآية هي الفواصل، نعم من قرأها وأثبتها وصلا بارك الله فيكم أثبتها على الرسم، ومن حذفها حذفها على الأصل أن ليس فيها ألف هذه، هكذا قال أهل العلم. نعم فإذا ورش رحمه الله يثبتها في الحالين وقفا ووصلا، وقفا ووصلا. نعم انتهينا منها، ننتقل الكلمة التي تليها وهي كلمة سلاسل في سورة الإنسان الآية الرابعة، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. حفص رحمه الله ماذا يفعل في كلمة سلاسل هذه حال الوصل وحال الوقف؟ لو وقف كيف يتعامل مع هذه الكلمة؟ يقف عليها كيف ويصلها كيف؟ نعم بارك الله فيكم. الوصل يحذفها والوقف يثبتها، تحذف وصلا ووقفا، يحذف وصلا بتسكين اللام أو بإثباتها عند الوقف أو بإثباتها إثبات اللام أو بإثبات الألف عند الوقف، وحذفها وصلا البراق. نعم يفتح وصلا. نعم بارك الله فيك هذا اللون الجميل يا إسلام. نعم عند الوقف وجهاني. نعم وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الشيخ حبيب المعلم، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. نعم بارك الله فيكم. إذن كلمة سلاسل، الله يحييك شيخنا الحبيب، نعم بارك الله فيك ونحن أكثر، جزاك الله خير الجزاء، نتشرف بوجودك بارك الله فيك. نعم نقول إذن أخوتي الكرام كلمة سلاسل يقرأها حفص رحمه الله حال الوقف بوجهين كما ذكرتم فتح الله لكم. الوجه الأول وهو إثبات الألف، إثبات الألف هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بارك الله فيكم حذف الألف بإسكان اللام وإسكان اللام. نعم سلاسل الوجه الأول سلاسل. أما حال الوصل بارك الله فيكم يقرأها حفص رحمه الله بحذف الألف من غير تنوين، وأرجو تثبيت من غير تنوين هذه مع حذف الألف. نعم لأن البعض يحذف الألف ويتحير في هذه، هل هي هذه الألف كانت للتنوين؟ فالألف التنوين المنصوب يحذف حال الوصل ولكن التنوين لا يحذف، فنقول لا من غير تنوين. نعم ورش حفص رحمه الله لا ينون هذه الكلمة، لذلك يقول إمام الشاطبي رحمه الله سلاسل نون إذ صرفه لنا فقط نافع وصا شعبة ولا هشام، البقية لا ينونون. نعم فإذا هذا حكم حفص. الآن نأتي إلى ورش، ما هو عمل ورش في هذه الكلمة؟ هل يوافق حفص أم يخالفه؟ فإن خالفه فما هو الوجه الأول؟ إثبات الألف حال الوقف. قال أهل العلم إثبات الألف حال الوقف هو الوجه المقدم على ماذا؟ على الرسم. نعم وقلنا لو قدم هذا على هذا لا شيء فيه، ولكن كلما كان هناك وجهان في بعض الكلمات بارك الله فيكم اجتهد بعض أهل العلم من حيث الطرق والتواتر فرجحوا بعض الأوجه، أقصد قدموا بعض الأوجه ليس ترجيحا، تقديم بعض الأوجه على الأخرى نعم، وهذا ما يستفيد منه القارئ حقيقة في مسائل جمع القراءات، ويستفيد فيه في إفراد القراءة، فيحتار هل أقرأ بهذا أم بهذا. فالعلماء جزاهم الله عنا خير الجزاء قدموا بعض الأوجه على بعض الأصول التي يذهبون إليها من حيث الطرق ومن حيث الأمور المتواترة عندهم من حيث ما نزل من الطرق. نعم، فماذا يفعل ورش رحمه الله؟ ورش قرأها يحذف، ورش قرأها بالتنوين، بالتنوين لورش في الوصل ومد العوض في الوقف. إذن ورش إذا نونها بالنصب فعوملت معاملة المنون المنصوب، انتهينا. ونحن أخذنا قبل قليل كيف يتعامل ورش رحمه الله في المنون المنصوب، فيقرأها حال، بارك الله فيكم، حال الوصل بالإدغام. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. وإذا وقف وقف سلاسلا، أي هذه الألف عنده ألف التنوين، ألف العوض، ألف العوض، نعم، بخلاف حفص رحمه الله. إذن هذه كلمة سلاسل، نعم، هذه كلمة سلاسل. نأتي إلى التي بعدها إن شاء الله. نعم، قلنا بالألف، بارك الله فيكم، الوقف، نعم، بالألف هو ما قدمه أهل العلم كالإمام المرغيني رحمه الله الذي نقل عن جده ابن يالوشة، وكذلك ما أثبته لنا الدكتور علي النحاس حفظه الله في كتابه رسالة الغراء في الأوجه المقدمة عند القراء، فأثبتوا لنا جزاهم الله خيرا أن الوجه المقدم هو هذا. نعم، وقلنا من قرأ بتقديم الآخر على الأول لا شيء فيه، بارك الله فيكم، نعم، لا شيء فيه بإذنه تعالى. نعم، الكلمة التي تليها كلمة ثمود التي ورد في أربعة مواضع، التي وردت في أربعة مواضع، وهي هذه المواضع: سورة هود الآية 68، والثاني في الفرقان الآية 38، والثالث في العنكبوت الآية 38 أيضا، والرابع في سورة النجم الآية 51. كيف يتعامل معها أو مع هذه الألفاظ حفص رحمه الله؟ كلمة ثمود، ألا إن ثمود كفروا ربهم مثلا، كيف يتعامل حفص رحمه الله في هذه الكلمات؟ الحث وصلا والإثبات وقفا. حفص لم يثبتها، لم يثبتها، حذف الألف في الحالين يا باسم. نعم، فإذا الحذف، أحسنتم. إذا نقول هذه الكلمة، كلمة ثمود التي وردت في أربعة المواضع أو في المواضع الأربع، نعم نعم، نشبهها بأي كلمة عند حفص لكي نضعها معها ونقول هذه الرزمة خذها وقف عليها وصلها بهذه الطريقة؟ كلمة ثمود مع قواريرا، أحسنت يا باسم. نعم، إذن كلمة ثمود التي وردت في المواضع الأربعة هذه، وكلمة قواريرا الثانية، أثبت كلمة الثانية باسم عليها لكي لا تكون الأولى تختلف، الثانية في سورة الدهر، فهذه الخمس بارك الله فيكم حكمها حكم واحد، وهو بحذف الألف وقفا وصلا. إذا قرأ حال الوقف قرأ ثمود، ألا إن ثمود، وإذا وصل ألا إن ثمود كفروا ربهم. أما ورش رحمه الله ماذا يفعل؟ ورش، ما حكم ورش في هذه الكلمات، هذه الكلمة التي في المواضع الأربع هذه؟ نعم، ما حكم ورش عنده؟ أما انقطع الصوت أو أصبح هناك تأخيرا أو نام الأخوة الأخوات. نعم نعم، ينونها، نعم ينونها، نعم، فإذا هي منونة عنده فتعامل معاملة المنون المنصوب. يقف بالتعويض بالألف ويصل بالتنوين أي بإخفائها أو بإلغامها أو بحكم الذي يليها: ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا إن ثمودا. فهذا حكم ورش في هذه الكلمات ثمودا. نكمل بارك الله فيكم، أم يعني غشيكم النوم أو النعاس أو التعب؟ نعم ثمودة، نعم بالتنوين، فإن نونت بالفتح. نعم أخونا باسم صاحي ما شاء الله، بمعنى الوقت. نعم 1:30 الآن. نعم نكمل. أنا نعم نريد أن نكمل حقيقة يعني، ولكن إن كنتم مستعدون للاستقبال، فإن لم تكونوا مستعدين للاستقبال فنقف إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله، نواصل إذن بإذنه تعالى. نعم معنا الآن أخوتي الأحبة معنا ألفات ثابتة في الرسم، ننتبه. نعم أي والله الساعة 1:25. نعم نأخذ إن شاء الله 15 دقيقة، لا نزيد عليكم، 15 دقيقة إن شاء الله نحاول أن نكمل على الأقل هذه الألفات. نعم إخوتي الأحبة، ألفات ثبتت في الرسم حذفت باتفاق وقفا وصلا، ثابتة في الوصل متطرفة، عفوا ثابتة في الرسم ومحذوفة بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى لك العفو والعافية غير المغربية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك إن شاء الله. نعم الألف التي بعد واو الجماعة، ما شاء الله ألف بعد واو الجماعة، أحسنتم. نعم هذه الألف التي تسمى ألف الفصل أو ألف الفارقة، تسمى أيضا عند البعض يسميها ألف ترسم بعد الواو، لكن لا يأتي أحد يقرأها. نعم والذين عملوا، نقف، هذه ألف بعد الواو. نعم فإذا هذه بارك الله فيكم التي تسمى للفصل أو تسمى ألفات الفصل أو ألفات الفارقة، وهي التي ترسم بعد الواو المتطرفة نحو قالوا كانوا آووا ونبلوكم عفوا ونبلو أخباركم ونبلو، نلاحظ ونبلو نقف عليها، ولكن ألف موجودة بعدها ما عدا ثمان كلمات باتفاق، ثمان كلمات بارك الله فيكم لم ترسم الألف بعدها، وأخونا أبو نوفل كتب واحدة وهي ذو، هذه واحدة. نعم وكلمة سعوا التي في سورة سبأ، ننتبه سعوا التي في سورة سبأ، وذو أينما وردت، ويعفو في سورة فاطر. يقول أخونا الحبيب 3131 يعفو التي في سورة فاطر، لا التي في فاطر لا، التي في سورة النساء أن يعفو عنهم. نعم هذه الثالثة. نعم وأحسنت، جاءوا أينما وردت هذه الرابعة، جاءوا هذه الرابعة وباءوا هذه الخامسة، أحسنت، وتبوأوا التي في سورة الحشر هذه السادسة، آووا شفاء لا فيها ألف، ستة الآن قلنا، جاءوا فاءوا باءوا. نعم نعم تسمى ألف الفصل أو ألف الفارقة. نعم فاءوا هذه السابعة أليس كذلك، الثامنة وهي في قوله أو في سورة الفرقان وعتوا عتوا، وعتوا الأولى وعتوا هذه نعم لا يوجد فيها. فإذا هذه ثمان كلمات نعم كان من المفترض أن يرسم بعدها ألف، ولكن لم يرسم بعدها ألف. فإذا هذا أمر في الرسم، ولكن ما رسم بعده ألف بارك الله فيكم أنها ماذا يفعل؟ هناك كلمات نعم أعيدها إن شاء الله. نعم كلمة اللؤلؤ يقول أخونا أبو نوفل، نعم انظر إليها في المصحف إن شاء الله. نعم الكلمات سعى ويعفو أو أن يعفو، عفوا سعوا أن يعفو، جاءوا فاء تبوأوا عتوا عتوا، وقلنا كلمة باء باء أيضا، وذو باء وذو نعم كم كلمة أصبحوا باء وذو إن شاء الله. تسع لا سبع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، ست الذي كتبها أخونا الأزهر بارك الله فيه. نعم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، نعم أعاد كتابتها بارك الله فيه وجزاه الله خير جزاء. إذن الألفات التي تكتب بارك الله فيكم كما كتبها نعم، والذين عملوا والذين عملوا نعم حياكم الله يا أبا محمد، نعم بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. نعم والذين عملوا هنا ألف ولكن لا تقرأ، لا تقرأ نعم لا تقرأ. نعم نواصل إن شاء الله. طبعا ذكر فيها العلماء أقوال، منهم كالخراز رحمه الله يعني ما ننقل عنه أحيانا قال وزيد بعد فعل جمع كعدلوا ثمانية، وزيد بعد فعل جمع كعدلوا واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا، ثم قال لكن من باءوا وتبوأوا ورووا إسقاطها وبعد واو من سعوا في سبأ ومثلها إنفاء عتوا عتوا وكذلك جاء وكذلك جاءوا، وبعد واو الفرد أيضا تثبت وبعد أن يعفو معذو حذفت. الله يحييك أخي الحبيب والشيخ الإلكترون، حياك الله وبياك بارك الله فيك واشتقنا إليكم أخوتي الكرام. نعم أخوة الإلكترون والشيخ المعلم حياكم الله. نعم ننتقل أحبتي في الله، ننتقل إن شاء الله إلى أيضا من حروف المد التي تطرفت في بعض الكلمات وكيف يتعامل معها حفص ورش رحمهم الله. نعم نقول محذوفة في الرسم مختلف أو مختلفة أو مختلف عليها في الوصل والوقف. في الرسم محذوفة لا توجد في الرسم، ولكن في حال الوصل اختلف عليها القراء. يأتوا الزوائد، نعم بدأ النوم بدأ يأخذنا، نعم بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم يأتوا الزوائد، نعم هذه واحدة يأتوا الزوائد أخوتي الكرام. نعم لا يأتوا الزوائد أخي باسم إن شاء الله نبينها إن شاء الله. أولا نقول اختلف القراء فيها، فمنهم من يثبتها وصلا فقط كورش، ومنهم من يثبتها في الحالين كابن كثير، ومنهم يحذفها في الحالين كحفص رحمه الله، فهناك خلاف عليها. ولكن في الأصل أنها لا توجد في الرسم، ليس لها صورة في الرسم. نعم فحفص فورش رحمه الله يخالف حفص في 48 موضعا. حفص ورش رحمه الله يثبت هذه الياء ياء الزائدة حال الوصل ويحذفها حال الوقف. مثال من الأمثلة في سورة البقرة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حفص نلاحظ كيف قرأ، نلاحظ كيف قرأ ورش رحمه الله ورش أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقرأ بإثبات ياء بعد كلمة الداعي ودعان، هذه كلمة من الكلمات 48 أو كلمتين من 48. نعم، ولكن إذا وقف ورش أو حفص وقف بحذف هذه الياء. نعم، أجيب دعوة الداع إذا دعان. نعم، يقفان بهذه الطريقة. وهذه كلمات بارك الله فيكم كثيرة. وحفص رحمه الله له ياء زائدة واحدة فقط، ما هي هذه الياء؟ قبل قليل كتبها أحد الأخوة أيضا. نعم، أحسنتم، في سورة النمل الآية 36. نعم، فحفص رحمه الله ماذا يفعل بها حفص؟ لا فقط أتاني، أتمدونني بمال، هذه ليست لحفص رحمه الله. نعم، ليست لحفص، فقط أتاني. نعم فقط أتاني. أما ربي هذه ياء فيها البراق، فيها ياء يعني إما أن تكون ياء إضافة أم ليست بياء زائدة. نعم، له وجهان، حالة بفتح يفتحها وصلا والوقف. نعم، وجهان. نعم، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتان فما آتاني فما آتاني الله. هذا حفص. والسؤال الذي يرد عند حفص، إذا وقف بحذف الياء هل يجوز له الروم؟ هل يجوز له الروم لأن النون مكسورة؟ هل يجوز له الروم؟ نعم، وصلا بالفتح والتسكين عند الوقف. أتاني لا، نعم لا، غير أصلية. لا نعم، بارك الله فيكم، نقول نعم يجوز له الروم. لما المنع؟ هل هذه النون عارضة؟ حركتها عارضة؟ ليست بعارضة، أصلية. والوقف عليها الآن بحذف هذه الياء، هذه الياء لم تحذف من يعني كانت يعني تخفى عند الوقف وتكون النون ليست متطرفة، بل الآن متطرفة. نعم، فنقف عليها بالروم إن وقف عليها بحذف الياء. فما آتاني، جاز له الروم. هذا بالنسبة لحفص رحمه الله. كيف يقرأها ورش؟ كيف يتعامل معها ورش رحمه الله؟ نعم، أتانية وصلا يثبتها مفتوح حال الوصل، حذف وقفا، يحذف وقفا، الحذف حال الوقف. أما حال الوصل ماذا يفعل؟ بحسب اعتبار إن كانت إضافة أو زائدة. نعم، نتوقف عند هذه الكلمة. كيف يكون باعتبار إن كانت إضافة أو زائدة؟ يعني تقصد إن كانت ياء إضافة أو ياء زائدة. فإن كانت ياء زائدة ماذا نفعل بها؟ نعم، إن كانت ياء زائدة ماذا نفعل بها؟ نثبتها في حالة الوصل ونقرأها، تحذف وقفا. نعم، تحذف وقفا، هذه لا شيء فيها، تحذف تفتح وصلا وتحذف وقفا. نعم، فورش رحمه الله حال الوقف سواء كانت ياء زائدة وهي طبعا ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في آيات الزوائد حقيقة. أما الإمام الداني رحمه الله ذكر في الإضافة فهي زائدة وإضافة، نعم بارك الله فيكم، لذلك اختلف عليها أهل العلم هل يضعونها هنا أم هنا. فالإمام الشاطبي رحمه الله اعتبرها أنها زائدة، نعم، ولكنها تفتح حال الوصل. فإذا نقول بارك الله فيكم هي ياء زائدة فتثبت عنده عند ورش رحمه الله حال الوصل مفتوحة كما ذكر الجميع، وتثبت وتحذف حال الوقف فقط، يعني له كوجه حفص رحمه الله وهو بالحذف حال الوقف. حفص رحمه الله زاد بماذا؟ بالإثبات حال الوصل، حال الوقف عفوا، فأصبحت عنده كياء الإضافة عنده، نعم. فإذا هذه بارك الله فيكم كلمة فما آتان، فما آتاني. ولا يخفى عليكم أن عدد ياءات الزوائد في القرآن الكريم 121 ياء، وهي كل ياء تطرفت وحذفت رسما تخفيفا، أي من غير علة إعرابية. نستطيع أن نقول زيادة وقفا إضافة وصلا، لا لا يحتاج هذا، نعم، من حذفها حال الوقف بارك الله فيكم فاعتبرت عنده زائدة. أما حال الوصل فهي ثابتة سواء كانت زائدة من قرأها بالزيادة أو من قرأها بالإضافة، نعم. ولكن هذا الفتح بارك الله فيكم لو قلنا هي زائدة فهذا الفتح مستثنى، لماذا؟ لأن بعدها همزة وصل، أي سوف بإثباتها بارك الله فيك الحبيب بإثباتها ساكنة تحذف، نعم، فحركت بالفتح، نعم حركت بالفتح، نعم. هذه بالنسبة لهذه الياء، نعم. أخوتي الكرام، نلحق أيضا بعض الكلمات بهذه المسألة وهي اسم الإشارة أيها. كلمة أيها من المعروف أنها تكتب كيف؟ كيف تكتب أيها؟ تكتب، من يكتبها لنا؟ نعم بارك الله فيك يا باسم، نعم، نريد أحد يعيننا على الكتابة، أيها، نعم. ولكن في القرآن الكريم وردت في ثلاثة مواضع رسمت من غير ألف، رسمت من غير ألف، نعم، وهي نعم في سورة المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وفي سورة الزخرف يا أيها الساحر، وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان. في هذه المواضع الثلاث كما كتبها أخونا الحبيب 313 كتبت من غير ألف، لا أيها الثقلان، نعم بهذه الطريقة، أيها المؤمنون أيها الساحر، نعم. لو قرأنا الآن، وطبعا هي حذفت هذه الألف رسمة من أجل الوصل، ربما سببه حذف حرف النداء، لا هذا بالنسبة أخي الحبيب أبو نوفل، حذفت من أجل الوصل، من أجل الوصل، نعم. فالتقاء الساكنين، نعم، حذفت منها الألف رسما ووصلا، نعم. ولكن عند الوقف فهل نرجع هذه الألف أم لا؟ فهل ترجع هذه الألف إذا تثبت في الوقف؟ لا، نحن نأخذ على الرسم، نقف بالهاء أيه. ولكن هناك من قرأ بإثبات الألف، نعم، هناك من قرأ بإثبات الألف نقول نعم، ولكن نحن في رواية حفص وفي رواية ورش نقرأها بارك الله فيكم بإسكان هذه الهاء أيه، أيه بهذه الطريقة. أما لو قرأنا لأبي عمرو عند الوقف، نعم لأبي عمرو، نعم، وللكسائي والإمام يعقوب من العشرة، ليس البزي، أبو عمرو والكسائي ويعقوب، هنا يقفون عليها هؤلاء أيها، يرجعون هذه الألف. ولكن البقية ومنهم حفص ورش، نعم ننتبه أنهم يقفون لو وقفنا وقفا اضطراريا أو اختباريا أيها، بالهاء الساكنة. نعم، نأخذ التنبيه الذي يليه بارك الله فيكم. التنبيه الذي يليه، هناك حروف مد أخوتي الكرام موجودة في الرسم، وتكون في الوقف حرف مد، وفي الوصل حرف متحرك. في حال الوصل يكون حرف متحركا، أما في حال الوقف نقف عليه بالمد. أحسنتم، ما شاء الله. نعم، هذا مثال، هذا مثال. هي قال مثلا، هي قال هو. نعم نعم، فمثل مثل هذه، نعم مثل هذه الكلمات بارك الله فيكم، هي وهو، وهي وهو. نعم، ما هي، فنعم ما هي. نعم، فهنا بارك الله فيكم الواو والياء إذا كانت متطرفة وقبلها حركة مجانسة ما بها، معي، نسية. أحسنتم، أيضا هذه. نعم، كيف نقف عليها؟ أمي إله. نعم، فنقف عليها أمي، فنسي، أجري. نعم، قالت كأنه هو وجهي. نعم، بارك الله فيكم، ننتبه. نعم، لأن البعض ماذا يقف؟ يقف عليها مثلا فنسي، يقف على فنسي، أجري، نعم، ربي، بهذه الطريقة. لا، نقف عليها ربي، فنسي. نعم، بالإسكان مع المد، بالإسكان مع المد. هو لما نقف مثلا وهو، لماذا نقف بالإسكان كحروف اللين؟ لماذا لا نقف بالإسكان كحروف اللين؟ سؤال ممتاز يا شفاء، لماذا لا نقف؟ من يجيب؟ نعم، من يجيب الآن؟ لأن الحركة التي قبلها مجانسة. ممتاز. نعم نعم، كيف نقف بحرف لين بارك الله فيك يا شفاء؟ كيف نقف؟ ليس هناك ثقل ولا شيء. نعم، فقاعدة هذه الحروف، نعم، ليس ما قبلها مفتوح فتأخذ جنس حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها مكسور فكسرت فجعلت ماذا؟ ياء مدية. إن كان ما قبلها مفتوح، نعم، نأخذها بياء لين. إن كان ما قبلها مضموم، إن كان ما قبلها مفتوح، نأخذها بماذا؟ بياء أو واو اللين. ولكن هذه من جنس حركتها، هو، لنقف هو. وفعلا سمعت كثير من يقف مثلا فهو وهي، لا، وهي. نعم، بارك الله فيكم. فإذا ننتبه، نعم، ليس بصعبة، سهلة، هي، هو، ليس بصعبة. نعم، ننطق مثل هذه الكلمات، من يسمعنا الآن يقولون هؤلاء. نعم، هذه بارك الله فيكم من الكلمات التي علينا الانتباه إليها بارك الله فيكم. نعم، ولكن، نعم، بارك الله فيك يا سلام. نعم، معك أيضا، بارك الله فيك، ننتظرك إن شاء الله. قالت لما لا نقف بالإسكان ونحن سنقف بالإسكان؟ صحيح، فتصبح وسكون ميت. نعم، هي قالت هذا، قالت لماذا نقف عليها باللين؟ أي نجعلها، ما حكم كلمة الجودي؟ وقفا، الجودي. نعم، هنا التشديد. نعم، بس باسم، نعم، سوف نقول لك إن شاء الله. نعم، بالتشديد، مثل كلمة سامري، قبل قليل أخذنا الوقف على المشدد، هذا شد. نعم، واستوت على الجودي، بالتشديد، هذه تختلف، لا نقول جودي، هذا لو خففت. نعم، فإذا أحبتي في الله، المراد من هذه، الآن نأتي، هناك ما ذكرته الشفاء بارك الله فيها أمر مهم. لو قرأنا في قوله تعالى لهو الحديث، ننتبه إلى هذه الكلمة لهو الحديث، منهم من يتخذ لهو الحديث، نعم، لهو الحديث، هنا كيف نقف؟ نعم، هذه الواو كيف نتعامل معها؟ سمعتها من بعد المشايخ بالكسر جودي. لا جودي خطأ. نعم هنا نقف بالإسكان. نعم هنا نقف بالإسكان أي إسكان وليس ماذا؟ وليس مد. الآن هنا يا شفاء يتحقق الكلام الذي ذكرتموه بارك الله فيكم. نعم نقول إذن نقف ماذا؟ لهو. لهو بماذا؟ بواو ساكنة. معلش أطلنا عليكم. هذه الواو الساكنة نعم لا الآن قبلها ساكن أخي، لأن ما قبلها ساكن وليس ضم، لأن المعنى سيتغير إذا مددنا لأنها لا يطابق حركة ما قبلها. لا نقول لكم ماذا تسمى هذه الواو، ماذا تسمى هذه الواو إذا وقفنا عليها؟ التقاء ساكنين من كلمة، لام الكلمة. لا لا، هل الواو الساكنة عندنا بارك الله فيكم إما واو مد وإما واو اللين، لا يوجد عندنا واو ثالثة. نعم كقالون وهو فهي. نعم هي واو لين. نعم هي واو اللين. الآن كيف أصبحت واو اللين؟ أخذت حكم الحركة التي قبل الساكن. هي واو أصلية، كلها واوات أصلية أخي الحبيب 313، واو أصلية. ولكن ماذا تسمى بالنسبة لهذه الواوات من حيث السكون؟ هل هي واو لين أو واو مد؟ ليس هناك واو ساكنة وإلا أن تدخل في أحد هذين. نعم تسمى واو اللين. نعم كما قلنا سابقا في دروس، قلنا كلمة من سكن الياء محياي، محياي ومماتي، ماذا نسمي هذه الياء؟ قلنا أن نسميها ياء اللين أيضا. لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح، لأن ما قبلها مفتوح. نعم والواو فصل بينهم ساكن. نعم هذا الساكن بارك الله فيكم لا يضر، لأن العبرة بالحركة. فإذا حرف لين وليس بحرف مد. نعم فنقول لهو. نعم وكمن يقف عند قالون رحمه الله وهو كقالون وابو عمرو والكسائي. نعم نعم أظن أننا سوف نقف إلى هذا الحد، لأن وقت مسألة، ما رأيكم نأخذها؟ أعتني سماح لي بالقراءة في الحصة الماضية. بارك الله فيك وفي أمثالك. بارك الله فيك أخي الحبيب وجزاك الله خير الجزاء. نعم وفتح الله لك. طبعا هذه الحصة ليست مقررة بالقراءة، غدا بإذنه تعالى إن شاء الله ونحن على وعدنا بإذنه تعالى من عباد الله إن شاء الله أكتبها الآن، أكتب الاسم بإذنه تعالى أمامي واجعلها في ورقة وتكون أول قراء غدا بإذنه تعالى إن كان في العمر بقية. بارك الله فيكم. نعم بقيت معنا مسألة حقيقة من حيث الوقف، ولكن أظن أن الوقت تأخر كثيرا وأخشى الاستيعاب لا يعني. بقت معنا الياء المحذوفة هذه من حيث التخفيف من غير علة أو من غير علة. نعم نحتاج لفرقة التدخل السريع. نعم بارك الله فيكم واعذروني كثير كثير كثير. بارك الله فيكم. كان القصد حقيقة أن يعني أن يكون هناك تفاعل وأن يكون هناك طبعا استيعاب، وأيضا كان بدنا أن نتم هذه الليلة لكي ندخل في كما وعدناكم رواية خلف عن إمام حمزة، ولكن هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجعل لنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وكما أسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله أن يجعلنا جميعا بإذنه تعالى من سكان الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله أيضا أن تعذرونني وتسامحونني أطلت عليكم كثيرا فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم الأجر والثواب وكل أمر فيه خير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بين شقيا ولا محروما. ونراكم غدا بإذنه تعالى مع تصحيح رواية حفص، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية فالأسبوع القادم بإذنه تعالى نتفق على أننا يعني ننهي بابي أو مسألة متن الجزرية بإذنه تعالى، لأن لم تبقى معي إلا مسألة واحدة هذه في بالي الآن، وإن شاء الله في الحصة القادمة لهذا الدرس بإذنه تعالى نأخذ الخاتمة، وكما وعدناكم نأخذ إن شاء الله رواية خلف بعدها بإذنه تعالى. جزاكم الله خير الجزاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.